السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس 20 من اجتماعنا على مدارسة كتاب الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. الكتاب بعنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن. وأحب أن أنبه على الشباب أننا بإذن الله في الفترة القادمة ستكون عندنا عناية يعني كبرى بكتب السنن والآثار من حيث القراءة والمدارسة. وكنا قد بدأنا بحمد الله تبارك وتعالى في مدرسة كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولكني رأيت أننا إذا بدأنا من يعني أخذنا الكتب بالترتيب سيكون هذا أفضل من أكثر من جهة، أننا نتصور كيف كتبت كتب السنن والآثار، ويعني كيف استفاد المتأخر من المتقدم. فحببت أن نبدأ بأول كتاب وهو كتاب الموطأ، ثم ما يتلوه من الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. سيكون لنا فيها وقفة في القراءة نقرأها كاملة إن شاء الله، ثم يكون لنا وقفة أخرى في المدارسة، يعني تكون مدارسة مختصرة. وأرجو أن يبارك الله تبارك وتعالى في أعمارنا وأن يتم لنا هذا الخير. طيب، إحنا في المرة الفائتة كان عندنا واجب وهو ملخص تلخيص قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، أو ما ذكره من الأقوال في قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فممكن أي أحد من الطلاب يعني يذكر لنا هذه الخلاصة، وبعد ذلك نبدأ في الدرس إن شاء الله. طيب حسين، بارك الله فيك. إذا تسمح لي، كان عندنا واجب في الدرس قبل الماضي، ولكن في الدرس الماضي لم ننتبه له، فإذا سمحت ممكن لكي لا نتجاوز الواجبات نبدأ به، ثم إذا أحد الطلاب أيضا يعني يكون يجهز الواجب الأخير. حضرتك كلفنا بالواجب في منهج الطبري في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، في الآية الصفا والمروة. نعم، ولكن بعض الواجبات يا وئام أحب أن هي تكون مكتوبة، يعني ده هذا تكليف للطلاب جميعا. وبعض الواجبات يعني أشعر أن هي لابد أن تذكر يعني لتطول درس. فالواجب القديم لنا في الواجب اللي هو آخر واجب، يعني ليست كل الواجبات أهتم بأن هي تذكر في الدرس يعني، وإنما بعضها أنا أقرأه فيما تكتبون على المجموعة، والبعض الآخر أحب أن احنا نذكر به الطلاب، لأن بعض الطلاب حينما تذكر الأقل وتكثر يعني ينسى أو قول الطيف. في الواجب الأخير هذا، من من الطلاب يحب أن يجيب على الواجب الأخير؟ السلام عليكم شيخنا. عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطبري في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال الإمام الطبري أن قول الله تعالى كتب عليكم في هذه الآية بمعنى فرض عليكم، فكأن المعترض قال له: إذا كان هذا هو تفسير الآية، إذا كان هذا هو معنى كتب عليكم، فهل هو فرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه، يعني بحيث لا يصح منه أمر آخر، يعني يجب أن يأخذ بالقصاص فقط؟ فأجاب الإمام الطبري بالنفي، وقال: لا، ولكنه مباح له ذلك، ويعني هو مخير بين أشياء، فهو مباح له القصاص، ومباح له العفو وأخذ الدية، فهو مخير بين هذه الأشياء. فحينئذ قال المعترض: فما وجه قوله كتب عليكم القصاص، يعني وأنت قد فسرته بأنه فرض عليكم؟ فقال الإمام الطبري أن المعنى، أن تفسير الآية أو معنى الآية أحد أمرين: المعنى الأول أن دم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه دون غيره من الناس، يعني لا يتجاوز في القصاص إلى غيره من الناس، لأن وهذا يعني بسبب ما ورد أن الآية نزلت في قوم كانوا لا يرضون إلا بقتل سيد العبد الذي قتل منهم، فكانوا يتجاوزون في القصاص، فكأن هذه الآية كانت نهيا لهم وزجرا لهم عن هذا الذي يفعلونه. ف فهذا المعنى الأول. قال دم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه دون غيره من الناس، فهذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني وأنها نزلت في أعيان من الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعيان من الناس يقتتلوا فيما بينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بمقاصة ديات بعضهم لبعض. فهذا يعني معنى القصاص في الآية، لأن هو إسقاط الديات، فتسقط ديات النساء مقابل ديات النساء، وديات الرجال مقابل ديات الرجال، وديات العبيد مقابل ديات العبيد. فهذا يعني أحد المعنيين الذين يرى الطبري أنهما تفسير للآية. فحينئذ انتقل هذا المعترض إلى جزئية جديدة وإلى اعتراض جديد، فقال له: هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى؟ نعم، ممتاز جدا أنك أنت قسمت الكلام عن الآية بهذه الطريقة، ولكن انتبه إن هو ليس هناك، لا يلزم أن يكون هناك معترض أصلا. يعني هو الطبري رحمه الله أحيانا يفترض هذا الاعتراض، واضح؟ فأنت كأنك فهمت أن المعترض بيشكل على الطبري ثم يجيب الطبري عنه ثم يشكل مرة أخرى. لا، هذا لا يلزم إلا إذا كنا نعلم من الذي يناقشه الطبري، فهمت كذا؟ فأنت تقول أن الطبري رحمه الله ذكر، يعني بعد ما انتهى من هذه النقطة دخل في أمر آخر، اللي هو فإن قال قائل فإنه جل ثناؤه قال، تفضل. نعم، ثم دخل الإمام الطبري في الجواب عن اعتراض جديد يمكن أن يشكل في تفسير الآية، فقال: هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحصر، بحيث أنه لا يقتص من الحر إلا يقتص للحر إلا من الحر، وللأنثى إلا من الأنثى، فلا يقتص للحر من العبد ولا للأنثى من الذكر؟ فقال الإمام الطبري: بلى، بل يمكن أن يقتص للحر من العبد وللأنثى من الذكر. واستدل بأمرين: الأمر الأول هو قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فالآية عامة في ذلك، فليس فيها يعني حصر كما فهم هذا، كما يمكن أن يفهم أو يمكن أن يتوهم. والدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني أيضا الحديث عام في ذلك. فكأنه ورد حينئذ السؤال: فما وجه تأويل الآية إذن؟ فما وجه بعد أن ذكرت هذا، يعني أوجه التفسير هذه واستدلالك لها، يعني فما وجه تأويل هذه الآية إذن؟ يعني وجه قول الله تبارك وتعالى، تفسير قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقال الطبري أن أهل التأويل اختلفوا بذلك على أربعة أقوال. القولان الأولان هما اللذان اختارهما الطبري في تفسير الآية، فالقول الأول هو أنها نزلت في قوم كانوا لا يرضون إلا بقتل سيد العبد الذي قتل، ولا يرضون إلا بقتل الرجل مقابل المرأة من غيرهم، يعني فكانوا يجاوزون في القصاص، فكأن الآية أتت لتنهاهم عن هذا الفعل، فالآية هي نهي لهم. هذا القول الأول في تفسير هذه الآية. أما القول الثاني فأنها نزلت في أعيان من الناس، وفي فريقين كان بينهم قتال، فلما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسقط ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، وديات العبيد بديات العبيد. فهذا القول الثاني في تفسير الآية. أما القول الثالث فهو أن الله تبارك وتعالى أمر بمقاصة دية الحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد، يعني إن اقتص للقتيل من القاتل، يعني في حالة القصاص فإنه يعني يكون هناك تراجع بالفضل والزيادة بين دية القتيل والمقتص منه، يعني فعلى الحالات التي يعني ذكرها الإمام الطبري هنا، يعني هو هذا القول قال به علي رضي الله عنه في آخرين. فيعني إذا كان مثلا القاتل عبدا والمقتول حرا، فإن العبد يقتل ثم يأخذون نصف دية الحر من أهل العبد، وإذا كان العكس فكان مثلا القاتل حرا والمقتول عبدا، فإن اختاروا أن يقتل الحر فإنهم يدفعون الفضل في الدية لأهل الحر، لأن المفاضلة بين دية الحر والعبد، العبد له ثمن والحر له دية، فالفرق بين الديتين إن اختاروا القصاص يدفعه أهل العبد، سواء كان هو القاتل أو المقتول. أما في حالة الرجل والمرأة كما هو معلوم، فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فحينئذ إذا اختار أهل إذا كان مثلا القاتل رجلا والمقتول مرأة، فإن اختاروا أن تقتل المرأة فيؤدي أهلها نصف الدية إلى أهل القاتل. والحالة الأخيرة مثلا أن يكون القاتل هي المرأة والمقتول هو الرجل فتقتل ويأخذون نصف الدية. نعم فيأخذون نصف الدية وإذا اختاروا أن يستحيوها يعني إذا لم يختاروا القصاص فإنهم يأخذون الدية كاملة وإن شاءوا عفوا. فبعد أن ساق الطبري هذه الأقوال وعفوا هذا القول الثالث وقول علي والقول الرابع قال فبل نزلت هذه الآية والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكنهم يقتلون الرجل بالرجل. فكانوا يعني لديهم حيف في هذا الأمر كانوا يحيفون في هذا الأمر فإذا قتل رجل رجل يقتصون منه وإذا قتلت مرأة مرأة يقتصون منها أما إذا قتل الرجل مرأة فإنه لا يقتصون منه. فنزلت هذه الآية ونزلت بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني تنفي هذا التوهم أو لتنهاهم عن هذا الفعل وأن النفس المرأة أو المرأة قود بالرجل يعني فأن نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة. نعم. فبعد أن ذكر الطبري هذه الأقوال فهو أراد أن ينفي هذا المعنى المتوهم يعني قال لأن اختلاف وإن كان اختلاف كان بسبب الاختلاف في نزول هذه الآية يعني سبب نزول الآية اختلاف التفسير مبني على الاختلاف في سبب نزول هذه الآية فنفى المعنى المتوهم هذا الذي ذكره كإيراد فقال أنه فحينئذ يعني تحصل أنه نفى المعنى المتوهم وأنه لا يقاد العبد بالحر وأن لا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى والدليل أن يستدل بأمرين الأول تواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة والأمر الثاني أنه حرام على أي شخص أن يتلف عضوا منه من نفسه أو من غيره بعوض فمدام ذلك يعني مدام نفينا هذه الاحتمالات لم يبقى إلا احتمال واحد وهو أن تكون فلم يبقى إلا القود وتكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودا فحينئذ لا يمكن أن يكون معنى الآية ما ذكره في الاعتراض. فخلص إلى النتيجة إلى أن تفسير الآية يكون أحد المعنيين السابقين أحد القولين الأولين وهو القول الأول لا يعد بالقصاص إلى الغير إلى غير القاتل. رمى ممكن تقرأ الأول وإذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك أنه لم يرد بقوله الحر بالحر إلى آخره ممكن من أول هنا تقرأ وتشرح لنا فإذا كان مختلفا أو بعدها لا لا بعدها وخليها ماشي فإذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصل فقال يعني أنه إذا كان مختلفا في تفسير الآية على الأقوال الأربعة التي ذكر فحينئذ وجب علينا أن نعتبر لا هو قال إن الاختلاف بسبب نزول الآية فيما نزل لأن في فرق بين الاختلاف في النزول والخلاف في التفسير ماشي طيب واجب علينا قال فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر يعني فنعود إلى الأمر نرجع إلى الأمر المحكم يعني في هذا وهي نعم فقال أن الأخبار تظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالنقل العام أن نفس الرجل الحر قود قصاصا بنفس المرأة الحرة يعني فكأن يعني الأخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني اقتاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل نعم قال فإذ كان ذلك كذلك وكانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيره نعم فالقول علي فيه أن تفسير الآية أو سبب نزول الآية هو يعني في حال الاقتصاص فإن هناك تراجع بفضل والزيادة يعني تراجع نعم. الزيادة بين نعم فقال وكانت الأمة مختلفة في هذا وأيضا رد وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام يعني كيف استدل على فساد هذا القول لأن هناك إجماعا من جميع أهل الإسلام على أن حراما على الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على إتلافه يعني فدع جميعه وأنا شيخنا فضلا فهمت منها يعني فضلا عن جميعه ما أدري إذا كان فهمي صحيح نعم. فقال أيضا فكان هذه كانت كالمقدمات وعلى أن حراما على غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه عليه يعني فكان هذه المقدمات فالنتيجة فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودا نعم فمدام أنه لم يبقى إلا احتمال واحد فكانه نفى الاحتمالات أن لا تقاد الرجل بالمرأة بسبب الإجماعات التي ذكر فحينئذ لم يبقى إلا احتوال واحد، وهو أن تقاد نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة. قال: وإذا كان ذلك كذلك كان بينا لذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكر الحر تعالى ذكره الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ألا يقاد العبد بالحر وألا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. يعني فكأنه هنا يعني رد القول أو رد الفهم الذي يمكن أن يتصور من الآية، رد هذا التوهم. يعني الفهم ممكن يتصور من الآية إن هو لا يقاد العبد بالحر ولا ألا تقتل الأنثى بالذكر، ممكن هذا يفهم، فهو دفع هذا. طيب أكمل. قال: وإذا كان ذلك كذلك كان بينا أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، يعني فرجع الأمر إلى أن القولين اللذين يمكن أن يصحا في تفسير هذه الآية هما القولان الأولان الذين ساقهما، فلا يعد بالقصاص إلى غير القاتل، لأن لا يعد إما قولنا من أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني فيأخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر، يعني فحينئذ القول الأول الذي قال أنها نزلت، يعني الذي يتعلق بسبب النزول أنها نزلت في قوم كانوا يتجاوزون في الدية، فكانوا إذا قتل عبد من غيرهم حرا من عندهم لا يرضون إلا بقتل حر من قوم آخرين فكانوا يتجاوزون، فتكون الآية هنا في معنى النهي، يعني نهيهم عن هذا الصنيع، فهذا المعنى الأول. أو القول الآخر الذي أنها نزلت في أعيان خاصة، يعني أولئك القوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم، فأسقط ديات النساء مقابل ديات النساء، وديات الرجال مقابل ديات الرجال، وديات العبيد مقابل ديات العبيد، فلم يبقى إلا هذان الاحتمالان، كأنه يقول لم يبقى إلا هذان الاحتمالان في تفسير الآية. نعم. طيب أنت تلاحظ يا أسامة أنه هو أولا ذكر يعني ما يسمى بالسبر والتقسيم، أنه ذكر الأقوال الممكنة ثم أبطل القول الذي هو ظاهر في الخطأ، وأبقى احتمالين اللي هو اللي أنت ذكرتهم في الآخر اللي هو ألا يعد بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، تمام، والقول الآخر هو أن تكون نزلت في قوم بأعيانهم خاصة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض، تمام. طيب. نعم. أكمل. نعم. قال: وقد أجمع، فهنا يعني كأنه يريد أن يسوق أيضا المقدمتين، المقدمة الأولى قال: وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة، يعني يعني الاقتصاد غير واجب، لأن يعني الإجماع حاصل على أنه مخير بين هذه الأمور، يعني إما بالعفو وإما أن يأخذ الدية وإما القصاص، يعني فالإجماع حاصل على أنها غير واجبة، كان هذه مقدمة أولى. نعم. تمام. ثم قال: وأجمعوا على أن الله لم يقضي في ذلك قضاء ثم نسخه، يعني فهذا الأمر يعني محكم، يعني لا يعلم أنه ناسخ، حيث تكون مثلا هذا الحكم يعني منسوخا، فالحكم هذا يعني محكم. نعم. فهذه مقدمة ثانية، فكأنه استنتج منهم أمرا. قال وأيضا وقال: وكان قوله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص ينبئ عنه أنه فرض، يعني كما سبق وأن قرر، يعني بأن معنى كتب هو الفرض، فحينئذ تكون النتيجة يعني من هذه المقدمات كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة، لأن ما كان فرضا على أهل الحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فيه. نعم. فحينئذ خلص إلى أن النتيجة حينئذ أنهم يعني وإن كانوا مخيرين بين هذه الأمور فلا يعني ذلك الحصر، يعني أن الحر لا يقتص مثلا للحر من العبد ولا يقتص للأنثى من الذكر. نعم. فكان هذه النتيجة التي وصل إليها الإمام الطبري. دكتور سام. الله. طيب يا سام، تعرف تلخص لي في جملتين ماذا يريد أن يقول الطبري في كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد؟ يعني في عندنا أمران هنا، الأمر الأول في كلمة كتب والأمر الثاني في معنى الآية، يعني في سطر واحد. يعني كأنه يريد أن يقول أن معنى الآية أن فرض عليكم القصاص بهذه الصورة، أن لا يعد بالقصاص. يعني إذا أنتم اخترتم القصاص فيجب أن يكون على هذه الصورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو الفرض، لا، يمكن أن يكون هناك عفو أو دية، صح كذا؟ نعم. بارك الله. طيب والآخر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إما أن هي يكون مراد بها إيه أو إيه؟ إما أن يكون المراد بها لا تتجاوز في ذلك، يعني غير القاتل أو الجاني، نعم، فإلى غير القاتل والجاني، وإما أن يكون أنها مكافئة لها، يعني حيث لو حصلت المقاصة فإنها تكون يعني كفأ لها يعني. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. شوف يا شباب، يعني موضوع المدارسة هذا من أهم الأمور التي ينبل بها طالب العلم، وإنما يختلف الطلبة بهذا، فلا بد أن تفهم أن التكليف هذا هو يعني نافع لك، لأن قراءة الكلام، قراءة الكلام خصوصا يعني الكتب النقدية مثل مثلا كتب الشافعي أو كتب ابن عبد البر أو كتب الطبري أو كتب ابن تيمية، الكتب اللي هي تذكر الأقوال وتذكر حجة كل قول ثم يخلص المؤلف إلى قول، هذه الكتب فيها شيء من الصعوبة، فلا بد أن تقرأه وتحاول أن تتعلم خلاصة القول. أعلى ما يصل إليه الطالب من الكلام إن هو يستطيع أن يلخصه وأن يشرحه، فكل كلام لا تستطيع أن تلخصه ولا تستطيع أن تشرحه فأنت لم تفهمه بعد، يعني أنت فهمت جزءا منه. فأنت امتحن نفسك، أنت يمكن أن تمتحن نفسك بهذا بأمرين، التلخيص والشرح، لأن التلخيص يدل على أنك فهمت الكلام واستطعت أن تستخلص أهم جمل فيه، والشرح معناه أنك أنت قادر على البيان. فأنت إذا لم يعني أنت اختبر نفسك في أي مادة من المواد التي تدرسها، النحو، الصرف، التفسير، أصول الفقه، مصطلح الحديث، أي كتاب تدرسه لازم تفهم ان في مستويات. المستوى الاول انك انت تقرا الكلام، يعني تحسن قراءه الكلام. المستوى الثاني انك انت تصنف الكلام الذي تقراه، خصوصا في هذه الكتب التي ندرسها تصنف ما هي صوره المساله، ما هي الاقوال فيها، ما وجه كل قول، ما حجه كل قول، خلاصه كل قول، وبعد ذلك ما هو القول الذي انتهى له المؤلف وما حجته فيه وكيف رد الاقوال الباقيه وهكذا. طيب بعد ذلك التلخيص، إن أنا أستطيع العشر صفحات اللي أمامي ألخصها في صفحة واحدة، لأن التلخيص يدل إنك فهمت وزيادة، إنك فهمت الكلام واستطعت إنك أنت تذكر خلاصته أو أهم ما فيه. طب وبعد ذلك تبقى مرحلة الشرح والبيان. أنت إذا لم تكتمل معك هذه المراحل بهذا الكتاب أنت لم تتقنه، وهذا ما يفعله كثير من الطلاب، إنه يقرأ كتاب يكتفي فقط إنه فهم يعني الكلام فهما ظاهريا. لا يا شباب، هذه ليست مدارسة، وهذا هو الذي يفرق بين طالب وآخر. فأنا حينما أعطيك تكليفا أنا أعطيك لتتدرب، والحمد لله إن إحنا نتدارس، لأن مثلا أنا كنت يعني أكلف نفسي بأشياء ولا أجد من أذكر له هذه الإشكالات أو أعرض عليه فهمي، فالحمد لله إن إحنا مجموعة وفي معلم معك يقرأ معك وتفهمون مع بعض. فيعني لذلك أنا أحب كل من أخذ منكم تكليفا أن يعمله حتى لو لم أراجعه أنا، أنت تعمل هذا التكليف لنفسك أنت. طيب نبدأ إن شاء الله، إحنا وصلنا إلى صفحة 110 أظن. اقرأ أوام، يعني مثلا خلينا يعني تقرأ 50 صفحة وبعد كده يقرأ أسامة أو أي أحد من الشباب 50 صفحة. تفضل اقرأ أوام. مبشر إن شاء الله. بسم الله. قال الطبري رحمه الله: فإن قال لنا قائل وكيف قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولم يقل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر كما يقال ضربا ضربا، وإذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما، غير أنه جاء رفعا وهو أفصح في كلام العرب من نصبه، وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له مما يكون فرضا عاما في من قد فعل وفي من لم يفعل إذا فعل لا ندبا وحثا، ورفعه على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فالأمر فيه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أو فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف. وقال بعض أهل العربية، الفراء صاحب هذا القول شيخنا الذي سنذكره، رفع ذلك على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف، وهذا مذهب، والأول الذي قل له هو وجه الكلام، وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك. عندي أنا كاتب أن بعض أهل العربية هو الزجاج في معاني القرآن. أنت وجدت نفس هذا الكلام الفراء؟ نعم شيخنا، إذا تحب أنقل كلام الفراء إلى المجموعة بعدما أنتهي من القراءة. ماشي نعم بإذن الله. وقال بعض أهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف، وهذا مذهب، والأول الذي قلناه هو وجه الكلام، وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فإن رفعه على الوجه الذي قلناه، وذلك مثل قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما قوله فضرب الرقاب فإن الصواب فيه النصب، وهو وجه الكلام لأنه على وجه الحث من الله عباده على القتل عند لقاء العدو، كما يقال إذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا على وجه الحظ على التكبير لا على وجه الإجابة والإلزام. أيضا شيخنا القائل فإن الصواب فيه النصب هو الفراء، وأما قوله فضرب الرقاب فإن الصواب فيه النصب هو للفراء أيضا. نعم، نلاحظ هنا شباب أن هو الآية عندنا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فهو ما هي صورة المسألة الآن؟ مهم جدا وانت بتقرأ أنك تصنف الكلام. شوف يا شباب، يعني أنا إن شاء الله حاول أعمل لكم محاضرة قريبة يعني تكون طويلة شوية كيف أقرأ كتابا، خصوصا هذه الكتب اللي هي اللي فيها جمع ونقد وتحرير وفيها اجتهاد من المصنف. الخطوة الأولى يا شباب تصور المسألة التي الكلام فيها، هو بيتكلم عن إيه باختصار كده؟ هو يتكلم عن كلمة فاتباع بالمعروف، لماذا لم نقل فاتباعا كما جاء فضرب الرقاب؟ يعني لماذا جاءت مرفوعة ولم تأتي منصوبة؟ يبقى أنا كده فهمت مقدمة المسألة اللي هي صورة المسألة. طيب ذكر هو قال ذكر هنا لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر، يعني حينها سيكون معناه الحث أو الأمر أو الحض، تمام؟ لكنها لم تأتي منصوبة، جاءت مرفوعة، فما وجه رفعها؟ يبقى أنا فهمت إيه؟ إن لو جاءت منصوبة سيكون المعنى فيها للأمر، إذا حصل كذا فافعلوا كذا، تمام؟ لكنها جاءت بالرفع، فما معناها؟ فهو قال إن معناها فالقضاء كذا أو الحكم كذا، القضاء كذا أو الحكم كذا، يعني ومن قتله منكم متعمدا فما هو الحكم؟ كأن سائلا يسأل. قال الحكم جزاء مثل ما قتل من النعم، تمام كذا؟ فهو هنا يفرق بين أمرين، يفرق بين بيان الحكم، تمام، وبين الحث والأمر والحظ، فهمنا؟ يبقى أنا كده عرفت صورة المسألة وعرفت الأقوال فيها. ماشي، تفضل يا أم. القول في تأويل قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني جل ثناؤه بقوله ذلك أي هذا الذي حكمت به وسننته لكم من إباحة لكم أيتها الأمة العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت منعتها من قبلكم من الأمم السالفة. تخفيف من ربكم يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني بكم، كما حدثنا وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله في هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان. وأيضا ساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية، فأنزل الله يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر إلى آخر الآية، ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من قبلكم أي الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو. وأيضا ساق بإسناده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذلك في قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال مما كان على بني إسرائيل يعني من تحريم الدية عليهم. وأيضا ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال كان على بني إسرائيل قصاص في القتل ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. وخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم أي بينكم. وأيضا ساق بإسناده عن قتادة في قوله قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال وإنما هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمر به وجعل الله لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. نعم، نحن نلاحظ هنا أن من أهم الأمور التي جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى تخفيف الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام. فلو أن يعني أحدكم هو يقرأ القرآن، أنا شباب أحب أن أقرأ القرآن بمطالب، يعني أقرأ القرآن وأنا أطلب شيئا، تمام؟ من هذه الأمور التي أطلبها أن أطلب رحمة الله تبارك وتعالى في التشريع، يعني الآيات التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه لم يشرع لمجرد المشيئة والأمر، وإنما شرع بعلم وحكمة ورحمة، كما قال الشافعي رحمه الله: وكل ما أنزل الله في كتابه حجة ورحمة. من أجمل ما يكون خلاصة ما جاء في كتاب الله حجة ورحمة. فأنا في رأيي أن طالب العلم أو المسلم عموما إذا جمع رحمة الله في التشريع، يعني لو إن أنت تقرأ مثلا في القرآن المكي أو المدني وتقرأ في أحكام الشريعة وتلاحظ فيها معنى الرحمة والتخفيف، هذا من أحسن ما يكون، ويكون هذا برهانا لك على معنى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأمور المهمة التي حاول ابن تيمية أن يستدل لها كثيرا فكرة، ركزوا بها في هذه الفكرة شباب، كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية كثير من الناس بيحملها على أمر واحد، وهو أن الله لا يكلف نفسا إلا ما هي مستطيعة له. لا، في معنى آخر، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وتنشرح به النفس، ينشرح به الصدر، يعني يفعله الإنسان وهو منشرح الصدر وهو مطمئن البال، لا يكون فيه عليه عنت. دي فكرة دقيقة جدا يا شباب، وهذا هو معنى أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني أن يكون قلبه مستعدا لقبول هذا الحكم، يكون فرحا به مسرورا، لا يكون عليه به مشقة. لا شك أن الإنسان يمكن في بداية طاعته يشعر بصعوبة، مثلا إنسان يعود نفسه على صلاة الجماعة، أو يعود نفسه على حتى على مثلا الزكاة، إنسان مثلا عنده كل يعني الأصل في الناس حب المال، واضح، فإن هو يعني يؤتي المال على حبه وإنه ينفق من ماله أو إن هو يصوم، هذا فيه نوع من المشقة على النفس لا شك، لكن الإنسان الذي صبر على هذا لابد أن يسعده الله بهذه الطاعة. يبقى هذا معنى مهم يا شباب، وأنت تقرأ في كتاب الله وأنت تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن تلاحظ هذا المعنى، وهو تخفيف الله تبارك وتعالى ورحمته، ومعنى اطمئنان القلب، اطمئنان قلب المؤمن بالطاعة، وفرح المؤمن بالطاعة، وسعادة المؤمن بالطاعة. وهذا خلاف ما يذكره المعتزلة وكثير من الصوفية في مسألة العبادة، أنهم يجعلونها مشقة وتكليفا ومجرد مخالفة لأهواء النفس، لذلك سموها إيه؟ لذلك المعتزلة يقولون أن العبد يدخل الجنة بعمله. لماذا؟ لأنه فيه مشقة ولأنه خالف هواه. لا، ليس هذا فقط هو المراد، المراد من التشريع أنه رحمة بالعبد، تزكية للنفس، قرة عين، فرح. فيبقى أنا في رأيي أن من التحريف البالغ تسمية التشريع تكليفا. التكليف لم يأتي في الشريعة إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وإن كلفها شيئا فإنه لا يكلفها إلا ما في وسعها. لكن دايما تجد إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع. شوف كلمة التشريع كلمة جميلة. يبقى إذن التشريع ليس المراد منه مجرد مخالفة الأهواء، لا، التشريع رحمة من الله وتيسير، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحك، وتزكية للنفس. فأنا في رأيي أن من المشاريع المهمة في التعلم والدعوة هو بيان حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته وعلمه وفضله على عباده بهذا التشريع. لا يذكر التشريع على أنه أمور يجب أن نصبر عليها وأن نتحملها وأن نخالف أهواءنا، لا، ليس هذا هو الأصل في التشريع. الأصل في التشريع أنه بعلم ولحكمة، فالله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه المعاني: العلم، الحكمة، العدل، الرحمة، التخفيف، نفي الحرج هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في الخطاب الدعوي، وليس مسألة الابتلاء والامتحان والتكليف، وإن كان هذا موجودا لكن ليس هذا هو الأصل. ماشي، أكمل تفضل. شيخنا، إذا حبست الاطلاع يعني إذا أردت الإطاعة إلى قول الفراء الذي ذكرته قبل قليل أنا أرسلته إلى المجموعة. نعم، بارك الله فيك. ماشي، أكمل. أيضا ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع بمثله سواء غير أنه قال ليس بينهما شيء، وساق بإسناده عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص بالقتل قال لم يكن لمن قبلنا دية إنما هو القتل أو العفو أو العفو إلى أهله، فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم. وساق بإسناده عن يقصد ليس بينهما شيء يعني القتل أو العفو، القتل أو العفو. نعم، أي نعم، يعني يقصد يقول إما القتل إما العفو، إنما الله سبحانه وتعالى شرع لنا الدية. أيضا شباب، من المسائل المهمة جدا رحمة الله بأمة الإسلام، يعني في عندنا رحمة عامة وهي رحمة الله تبارك وتعالى في تشريعه عموما، وأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الطيبات على بني إسرائيل إلا بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولم يبتلهم الله تبارك وتعالى إلا بظلم منهم كما قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كما في قصة السبت وغيرها. تمام، فالله سبحانه وتعالى يشرع رحمة وكذلك يشرع ابتلاء وامتحانا وكذلك يشرع عقوبة، يعني من تشريع الله تبارك وتعالى أن يكون الشرع عقوبة على ذنب فعله الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى رفع الآثار والأغلال عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا بحثان، الأول هو رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته وفضله وعدله في التشريع عموما، والأمر الثاني هو رحمة الله تبارك وتعالى بأمة الإسلام خاصة. هذان بحثان، وأنت تقرأ كتاب الله حاول أن تطلب الشواهد لهما. أكمل. ساق بإسناده عن ابن جريج قال وأخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس قال إن بني إسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الأمة، وتلا عمرو بن دينار ذلك تخفيفهم من ربكم ورحمة. وأما على قول من قال القصاص في هذه الآية معناه قصاص الديات بعضها من بعض أو بعضها من بعض على ما قاله السدي، فإنه ينبغي أن يكون تأويله هذا الذي فعلت بكم أيها المؤمنون من قصاص ديات قتل بعضكم بديات بعض وترك إجاب القود من الباقين منكم بقتيله الذي قتله أو أخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكم عليكم بالقود أو الدية ورحمة مني لكم. القول في تأويل قوله عندنا الطبري، وهذه من المميزات في رأيي، أن الطبري يذكر تفسير الآية بناء على الأقوال، فيقول إن من قال إن القصاص هو قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي فإنه ينبغي أن يكون تأويله، يعني هو يريد أن يقول لك إذا أنت التزمت هذا المعنى فيلزمك أن تطرد هذا القول، يعني أن تبقى على هذا القول في باقي الآية. قال فإنه ينبغي أن يكون تأويله هذا الذي فعلت بكم أيها المؤمنون من قصاص ديات قتل بعضكم بديات بعض وترك إيجاب القود من الباقين منكم بقتيله الذي قتله أو أخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكم عليكم بالقود أو الدية ورحمة مني لكم. يبقى احنا ممكن نكتب هذا من منهج الطبري، من أهم ما تميز به الطبري رحمه الله بيان ما يجب على صاحب القول أن يقوله في سائر الآية، يعني إذا هو ادعى قولا يجب أن يلتزم به، لا يصح أن يكون أول الآية على معنى ثم في نهاية الآية يحمله على معنى خلاف الذي حمل عليه أول الآية. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك أي فمن تجاوز ما جعله الله له بعد أخذه الدية اعتداء وظلما إلى ما لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب أليم. وقد بينت معنى الاعتداء فيما مضى بما أغنى عن إعادته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فمن اعتدى بعد ذلك أي فقتل فله عذاب أليم، وساق بإسناده عن مجاهد فمن اعتدى أي بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل فله عذاب أليم. قال وقد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أعافي رجلا لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية. وأيضا ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية، يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية. وساق بإسناده عن الربيع قال في تفسير الآية يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وساق بإسناده عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، قال فيخرج الفار وقد أمن على نفسه قال فيقتل ثم يرمى إليه بالدية فذلك الاعتداء. وأيضا ساق بإسناده عن الحسن عن أبو عقيل قال سمعت الحسن في هذه الآية أي فمن عفي له من أخيه شيء قال القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه وأخذ من أوليائه الدية ثم أمن فأخذ فقتل قال الحسن ما أكل عدوان. وساق بإسناده عن القاسم قال حدثنا هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من قتل بعد أخذه الدية قال إذا يقتل، أما سمعت الله يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب أليم. وساق بإسناده عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال فمن اعتدى بعد ذلك قال يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال أخذ العقل ثم قتل بعد أن أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم. العقل اللي لاحظ الطبري الآن ذكر الأقوال في كلمة فمن اعتدى بعد ذلك، الآن سيتكلم عن العذاب الأليم. شوف كيف ينتقل بك عن الطبري يحاول أن يجزئ لك الآية. الآن العذاب الأليم ما هو؟ ما معنى العذاب الأليم هنا؟ تفضل. واختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه، فقال بعضهم ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد أخذه الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده وعفوه وآن يعني بمن قتله نعم. بعد أخذه الدية وعفوه نعم وعفوه عن القصاص منه بدم وليه. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال يقتل وهو العذاب الأليم يقول العذاب الموجع. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك. ساق بإسناده عن القاتل توعنا أكرمك الذكر والقتل نعم. طيب وقال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن السبت غير أنه لم ينسبه وقال ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره نعم ألا يعفى عن رجل عفى عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل. قال ابن جريج وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضي السلطان فيما بين الجرح ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال ولو عفى عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو. إن هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. إن اختلفتم نعم وإن اختلفتم نعم. عندك وإن نعم وإن ماشي تفضل نعم. وساق بإسناده عن الحسن في رد الآية طبعا فإن تنازعتم ولكن هو كأنه ساقها ليست مساق الآية نعم. ساق بإسناده عن الحسن في رجل قتل فأخذت منه الدية ثم إن وليه قتل به القاتل قال الحسن تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به. وأولى التأويلين بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب أليم في عاجل الدنيا وهو القتل لأن الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما سلطانا على قاتل وليه فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإن كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتيله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله كان بينا أن يولى من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية أي ذلك شاء كذلك يعني يولى السلطان عليه يعني يكون له السلطان عليه سلطان هنا مفعول به. نعم. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه، أن ذلك عذابه، لأن من أقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن له متبعا في الآخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لم يكن به متبعا في الآخرة. أيوة. ولم يكن به متبعا. أنت مكتوب عندك إيه؟ متبعا. لا، هي المفروض ماشي، مفيش مشكلة، على ما قد ثبت به الخبر. نعم الخبر. ماشي. نعم. وأما ما قاله ابن جرجل من أن حكم من قتل قاتل من قاتل وليه بعد عفه عنه وأخذه دية وليه المقتول إلى الإمام دون أولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله وأجمع عليه علماء الأمة، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما سلطان دون غيره من غير أن يخص من ذلك قتيلا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله أو غيره، ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من أصل أو نظير أو وعكس عليه القول فيه، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله، ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا في الاستشهاد على فساده بغيره. دلوقتي احنا عندنا قولان في كلمة فله عذاب أليم، من يذكر القولين ويذكر القول الذي رجحه الطبري وحجته ويذكر القول الذي رده الطبري وبما رده؟ أظن ده سؤال سهله، إن بعض الطلاب معنا قال طلب مني إن أنا قبل أن أسأل السؤال يعني أذكركم أني سأسأل السؤال، يعني مثلا يقول أنت مثلا بعد ما بيمر الآية بنقرأ 50 صفحة بتسألنا، لا أنت كنت المفروض تسألنا من الأول عشان ننتبه. أنا شايف إن ده مش صح، يعني الصواب إنك أنت لا يقال لك انتبه لتنتبه، المفروض إن أنت في الأصل منتبه، فإذا سألتك أنا السؤال يكون الجواب حاضرا، لأن المفروض إنك أنت فهمت الكلام، فأنا سألتك سؤال أبو سألتك سؤال ما هو أولا صورة المسألة اللي احنا نتكلم فيها، ثانيا ما هي الأقوال، ثالثا ما هو ترجيح الطبري وما حجته، وما القول الذي رده الطبري وما حجته في رده. إذا أحد الأخوة يريد الجواب فليتفضل، إذا لم يوجد أحد ممكن أنا أجيب. في عندنا أكثر من واحد، في عندنا شاكر، تفضل يا شاكر. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. شيخنا الكريم هو أورد رحمه الله أن يعني المسألة أنه من قتل له قتيل وأخذ الدية ثم قتل بعد أن أخذ الدية من القاتل، ففيه أورد فيه الأقوال، الأول أنه يقتل ولا خلينا تشاكر. خلينا أولا نبدأ من البداية، هو الآن كان يتكلم عن قول الله، أي قول كان يتكلم عنه؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تمام. طيب بدأ أولا في هذا القول فذكر فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد ذلك يعني بعد ذلك؟ بعد أخذه الدية. أحسنت، فله عذاب أليم. تمام، يبقى الآن نحن خلصنا من إيه؟ بعد أخذ الدية اللي هو بعد ذلك. طيب فله عذاب أليم، ما الأقوال فيها؟ القول الأول أنه عليه القصاص ولا تأخذ منه الدية. والقول الثاني نعم. أن أورد قولا أنه تؤخذ منه عفوا. لا القول الأول ما هو؟ أنه يقتل عفوا أنه يعني يقتصم. نعم. والقول الثاني أنه تؤخذ منه الدية التي أخذها، يعني يرد الدية كأنه رد الدية، ولكن الطبري رحمه الله رجح أنه يقتل. لا لا لا لا، فين القول الثاني اللي هو تؤخذ منه الدية فين؟ الذي هو قال الحسن تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به. لا، احنا عندنا القول، خلينا ماشيين واحدة واحدة. الأول طيب. احنا عندنا اختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية. الأول اللي هو القتل، صح كده؟ نعم. نعم تمام. القول الثاني بقى موجود إيه؟ ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. نعم صح؟ نعم نعم شيخ. تمام صح كده؟ نعم. ان شاء الله. طيب هو ما هو ترجيح الطبري؟ قال واولى التأويلين بقوله فقتل فله عذاب أليم اي عاجل في الدنيا، وهو القتل يعني القصاص في الدنيا، هذا نعم. العذاب الأليم يقصد في الدنيا أن نعم. عليه القصاص نعم ولا تأخذ منه الدية. ماشي. وبعدين يبقى هذا ترجيح الطبري إن هو إيه؟ إن هو يقتل صح؟ نعم. طيب ما حجته على ذلك؟ بعد ما كمل يعني نعم الآية يعني احنا عندنا في الآية انت ذكرت ان الطبري رجح وقال نعم. اولى التأويلين نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تأويل من قال نعم. فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل وليه. نعم قال وكان جميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية قتيله انه بقتله اياه له ظالم في قتله. نعم كان بينا أن لا يولي من قتله ظالما. أن يولي. نعم عندي يولي لا يولي لأن هذا طبعا عندي تحقيق شيخ محمود شاكر. كان بينا أن يولى. نعم. كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية أي أن ذلك أي ذلك شاء. وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه لأن من أقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن به متبعا في الآخرة على قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الطبري يرجح ماذا في كلمة فلو عذاب أليم؟ أي أن عليه القصاص في الدنيا. ماشي تمام. طيب ما هو القول الذي رده الطبري؟ القول الذي رده الطبري بأن للسلطان يعني عفوا قول يعني أن العقوبة راجعة للسلطان أو أن عليه أن يأخذ الدية أو أن له أن يأخذ الدية تأخذ منه الدية الذي قتل وقد أخذ دية مسبقة. نعم. المعتدي يعني ان يعني حاول تقرا وتشرح عشان تكون الفاظك مضبوطه. واما ما قاله ابن جريج من ان حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه دية وليه المقتول الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامه وذلك أن الله جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان دون غيره من غير أن يخص من ذلك قتيلا دون قتيل فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله قتيلة أو قتيلة. غيره سواء قتيلة. كان ذلك قتيل أيوة سواء كان ذلك قتيل ولي من قتله أو غيره ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من أصل أو نظير وعكس عليه القول فيه ثم لم يقول اشرح لنا بقى هذا الكلام بعد إذنك. نعم. وأما من قاله ابن جريج أن حكم من قاتل يعني حكم الذي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية قول خلاف لما دل عليه ظاهر الكتاب وأجمع عليه علماء الأمة وذلك أن الله جعل لولي المقتول ظلما جعل له سلطان دون غيره من غير أن يخص في ذلك قتيلا دون قتيل يعني السلطان هذا عام لكل من قتل له مقتول. تمام. نعم. وليس بمخصوص بحالة. طيب على قول ابن جريج يعني ما هو الذي يخالف في قول ابن جريج ما ذكره الطبري؟ يعني يخالف في أن له الحق أن يأخذ الدية. لا. طيب أنت كده مركز. نعم. الآن عندنا قول لابن جريج ما هو مقتضى قول ابن جريج من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذ منه دية وليه المقتول إلى الإمام دون أولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب. طيب خلينا نشوف عمر بارك الله فيك شاكر. عمر تفضل. عمر عندك إضافة يا عمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقول ابن جريج ان بيدع حكم القتل او القصاص او الدية بيدعه للسلطان للولي ويدع الولي القتيل ولكن الأصح أن الأمر يكون لولي القتيل هو اللي يكون بالقصاص أو العفو أو أخذ الدية. صح، لأن الله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. نعم. الله عز وجل لم يخصص أي قتيل سواء قتيل عن أخذ وقد أخذ منه الدية أو لا أو غيره يعني. نعم أحسنت. يبقى هو الآن يخطئ قول ابن جريج لأنه لأنه ادعى أن أنه في هذه الحالة سيكون السلطان لولي الأمر وليس لولي الدم، صح كده؟ نعم. تمام. الأصح في هذا الأمر أن يكون السلطان لولي الدم ويحكم كيف شاء يعني بالقصاص. نعم. أو بأخذ الدية. نعم. نعم. ورد الطبري على ابن جريج قال لو أنت خصصت قتيلا دون قتيل، يعني لو أنت قلت أن القتيل الذي أخذ الدية عليه ثم بعد ذلك يعني أخذ الدية عليه لا يكون سلطانه إلى وليه، يبقى أنت كده خصصت بغير حجة. نعم. يسأل برهان من أصل. نعم. أو مزيد ذلك. تمام بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. هو سؤال سهل يعني مش صعب، بس أنا بحب يعني أشوف يعني أشوف فهم الناس، لأن أحيانا أنا بتصور أن الكلام سهل وبعد كده بيبعت لي واحد منكم رسالة يقول الكلام كان صعب جدا. فبصراحة لأن كنتم يعني مستويات الطلاب مختلفة ومستوى الانتباه أثناء الدرس أيضا مختلف، ممكن يكون الكلام سهل جدا ولكن أنت اللي مش منتبه. طيب تفضل أكمل أوام. القول في تأويل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني بقوله جل ثناؤه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض ووزع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكم بينكم بذلك حياة. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال نكال أو تناهد. وأيضا ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة قال نكال أو تناهد. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة قال جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع فيها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. لولا مخافة القصاص لوقع بها. وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى عن أمر إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين. والله كان أعلم بالذي يصلح خلقه. هذا القول شباب، هذا القول من أجمل الأقوال. أنا سجلته منذ قرأت هذا الكتاب، وأنا سجلت هذا القول في حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه. وقتادة رحمه الله من أحسن المفسرين الذين يذكرون هذه المعاني في تفسير الآيات، وهي حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع. أكمل وأم. أيضا ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال قد جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع في قوله ولكم في القصاص حياة الآية يقول جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم. كم من رجل قد هم بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها، وإن الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص. وساق بإسناده عن ابن نلاحظ في هذا القول معنى عظيم لهؤلاء المفسرين جميعا، وهو أن الله تبارك وتعالى نهى عن أصل الجريمة ولم يكتفي بمعاقبة الجاني. وهذه فكرة مهمة جدا في شريعة الإسلام يا شباب، إن في القوانين الوضعية تجدهم مثلا يسنون القوانين في معاقبة الجاني، يعني مثلا اللي بيخالف إشارة المرور هيحصل له كذا، اللي بيقتل مثلا هيسجن، اللي بيعمل كذا هيعمل كذا. لكن شريعة الإسلام تنهى أصلا عن أصل الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض العقوبات تكون علنية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ ليرتدعوا. فالإسلام من حسن شريعة الإسلام أنه ينهى عن الوقوع في الجريمة أو المنكر ويسد الذرائع الموصلة إليه، ولا يكتفي فقط بمعاقبة الجاني، وهذه فكرة مهمة. وكثير مثلا من الناس في في في في في القانون الوضعي لأنه عارف أن عقوبته سيخرج منها مثلا عن طريق المحامي أو هيخرج منها بسجن مثلا أو بكفالة، فهذا يجرئه على الإيه على الجريمة. واحد قتل 50 مسلم قبل كم سنة، لو دخل المسجد وقتلهم جميعا، حكموا عليه بماذا؟ بسجن مدى الحياة، يجلس في السجن يعني منعما، يأكل ويشرب ويفعل ما يشاء ويلعب رياضة وعنده التلفزيون وعنده كل شيء، خلاص دخل قتل 50 واحد وطلع. فلو أن هذا الشخص يعلم أنه سيقتل لكان ذلك سببا في ترك هذا الفعل. الله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيبقى هذا معنى مهم في التشريع يا شباب، بالذات في المنكر أو الباطل أو المحرم الذي ينهى عنه الشرع، أنه من جهة ينهى عن ذرائعه وأسبابه ووسائله، ومن جهة أخرى أنه يجعل العقوبات رادعة لمن يهم بهذه الجريمة أو بهذا الأمر المنكر، وليس فقط يكتفي بمعاقبة الجاني، إنه فقط يقول اللي يعمل كذا هنقتله أو اللي يعمل كذا هنجلده، لا، ينهى عن الأسباب. مثلا في الزنا ينهى عن إطلاق البصر وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، فينهى عن الوسائل ولا يكتفي بمجرد معاقبة الجاني ليقع فيها، ينهى عن الوسائل من جهة ويعين على وسائل الخير من جهة أخرى، والأمر كلما تعددت أسبابه كلما كان العبد أقدر عليه. يعني أنت شوف كذا لو إحنا تناولنا مثلا أمر الجرائم سنجد أن كيف حمت الشريعة المؤمنة من الجرائم. أول شيء بالأمر بالمعروف والأمر بالخير ونشر الطيبات، هذا أصل. طب الأمر الثاني أنها جعلت عقوبات الجناه سببا في ردع من يهم بالمعصية، ده باب آخر. تمام. الباب الثالث التذكير بالله تبارك وتعالى وبالخوف من عقابه في الآخرة وهكذا. فلذلك أنا في رأيي أن كثيرا من أحكام الشريعة لم تأخذ حقها في بيان الحكمة في تشريع الله تبارك وتعالى. فأنت لو أخذت هذه الآية كمثال، شوف العلماء قالوا إيه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قالوا نكال أو تناهي، وقول القتادة رحمه الله قال كم من رجل، شوف كم من رجل قد هم بداهية، يعني خطر بباله داهية أراد أن يفعلها فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها. هذا معنى إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في بعض الناس ينفعهم الموعظة، يعني مثلا سحرة فرعون لما وعظهم موسى قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، لم يتعظوا ولكن يعني استمروا على ما هم عليه، لكن لما رأوا الآيات خروا لله سجدا. يبقى دي فكرة مهمة جدا، هي محاولة تكثير الأسباب والوسائل فيما تطلبه. أي شيء تطلبه وتنوع الأسباب حوله لابد أنك ستنجزه إن شاء الله وتكون أقدر عليه. مثلا من ترك المعصية فقط خوفا من الله ليس كمن ترك المعصية خوفا من الله وحبا له وشكرا له على نعمه وخوفا من سيئات الأعمال واستحياء من الله. الإنسان مثلا الذي يريد أن ينقص وزنه، في فرق بين واحد مثلا بيقلل الطعام فقط وبين واحد بيقلل الطعام ويعرف نوع ما يأكل وعدد ما يأكل وينظم يومه ويلعب رياضة. فكلما كثرت الأسباب وتعددت في الشيء الذي تطلبه كلما كنت أقدر عليه. نفس الشيء لو أنت نظرت إلى العقوبات في الشريعة ستجد أن الشريعة مرة تذكرك بنعم الله عليك حتى تشكرها ولا تقع في المعصية، ومرة أخرى تذكرك بعقاب الآخرة، ومرة أخرى تذكرك بسيئات الأعمال أو المصائب، ومرة أخرى تنكل بالجاني أمام الناس حتى يتعظوا وهكذا. فيعني أنا أرى أن هذا من أعظم أبواب التشريع، ويجب على طالب العلم أن يجمع هذه المفردات لنفسه أولا ليعرف معنى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من جهة، وليحسن بيان حكمة الشريعة من جهة. طيب تفضل شيخنا جزاك الله خيرا. بالنسبة للآية السابقة فله عذاب أليم، الترجيح الذي رجحه الطبري، يعني ممكن نقول هذا مذهب الطبري مذهبه الفقهي؟ نعم هو طبيعي، هو هو المذهب الفقهي او القول الفقهي بيظهر من ان هو فسر به الايه، فهو الايه هنا اما ان يكون السلطان بعد ذلك لمن اعتدى السلطان للامام او لولي الامر، او يكون السلطان باقيا لولي الدم، فهو يرى ان السلطان باقيا لولي الدم. فهمت؟ نعم جزاك الله خيرا، نكمل ان شاء الله. ساق بإسناده قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ولكم في القصاص حياة، قال نكال أو تناهي، قال ابن جريج حياة أو منعة. وساق بإسناده أيضا قال ابن زيد في قوله ولكم في القصاص حياة، قال حياة تقية. نعم، إذا خاف هذا أن يقتل بي كف عني، لعله يكون عدوا لي يريد قتلي فيتذكر أن يقتل بالقصاص، فخشي أن يقتل بي وكف بالقصاص الذي خاف أن يقتل، لولا ذلك قتل هذا. هذا يبين خطأ المناهج التربوية في الغرب أو في غيره. أنا سمعت حتى بعض المتكلمين في التربية يقول لك إن ما فيش عقوبات أبدا، ولا في حرمان للولد، ولا في أي نوع من الشدة. طبعا هذا الكلام باطل، ليس هناك منهج تربوي أو قانون في الدنيا إلا ويكون فيه نوع من الشدة والعقوبات والجزاء. لازم، فأي واحد يقول لك إن في منهج تربوي لا يكون فيه أي عقوبة هذا منهج فاسد. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر هذه العقوبات، ذكرها نكالا وردعا لمن يهم بهذا، وحملا له على الاستقامة. ليس كل الناس ينفعهم المواعظ، يعني في واحد تنفعه الموعظة، من أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. لكن في فرق بين أن يكون يعني أن يكون الأصل في الدعوة أو التعليم أو التربية ينبغي أن يكون هو الموعظة والبينات والحجة، ويكون فيه جزء من الشدة أو الإلزام أو العقوبات، هذا أصل. إنما لو أي واحد يقول لك، يعني كثير مثلا من الغرب قائم الآن في تربية الأبناء، الولد بيفعل ما يشاء، يقول لك لا تنهى الولد عن أي شيء. لا يمكن أبدا أن يطرد مذهبه هذا، يعني لا يمكن في أي بلد أو في أي قانون إن هو يجعل الحرية مطلقة، لا يمكن مهما فعلوا ومهما حاولوا ومهما كذبوا على الناس بهذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وجعل في شريعته التخويف، وجعل في شريعته الإلزام، وجعل في شريعته النكال. فكل من اهتدى بهدى الله تبارك وتعالى في إصلاحه للخلق كلما كان أقدر على إصلاح ولده أو إصلاح أهله أو دعوة الناس، يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين الموعظة التي تخاطب القلب والحجة التي تخاطب العقل وهكذا. فأنا في رأيي أن الاقتداء والاهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى في أي أمر من أمور حياتك هو الأصل. طيب هات القول الثاني بقى يا أم، اللي هو قال آخرون معنى ذلك ولكم في القصاص. نعم، وقال آخرون معنى ذلك ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره، لأنه لا يقتل بالمقتول غير قاتل، لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله، وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن السدي قال يقول بقاء ولا يقتل إلا القاتل بجنايته. وأما تأويل قوله يا أولي الألباب، فإنه يا أولي العقول والألباب، والألباب جمع اللب، واللب العقل، وخص الله جل ثناؤه بالخطاب أهل العقول لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه، ويتدبرون آياته وحججه دون غيرهم. وتأويل قوله لعلكم تتقون، أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل، كما حدثنا وساق بإسناده عن ابن زيد قال لعلكم تتقون، قال لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. القول في تأويل قوله تعالى، نلاحظ هنا أن كلمة تتقون لم يجعلها الطبري عامة، وهذا أحسن ما يكون. أحسن ما يكون أن تجعل هذه الآية، يعني مثلا لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تتقون، وإن كان مرادا بها عموما التقوى، لكن لا بد أن نعرف ما هو الأمر الذي يريد الله منا أن نتقيه في هذه الآية. وهذا كما قلت لكم عندنا خطأان، الخطأ الأول من يغفل ما نزلت له الآية، والأمر الثاني من يكتفي بما نزلت فيه الآية. والصواب إن احنا نبدأ بما نزلت فيه الآية ثم ما تتنزل عليه الآية. يبقى لعلكم تتقون أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك لعلكم تتقون كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه. ماشي أكمل. القول في تأويل قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم أي فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والخير المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه بالمعروف، وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته حقا على المتقين، أي يعني بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به. فإن قال قائل أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه، قيل نعم. فإن قال فإن هو فرط في ذلك فلم يوصي لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه، قيل نعم. فإن قال وما الدلالة على ذلك، قيل قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأعلمنا أنه قد كتبه علينا وفرضه كما قال كتب عليكم الصيام، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه مضيعا فرض الله عز وجل. فإن قال قائل قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث، قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة، وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. الطبري رحمه الله يضيق جدا دائرة النسخ، يعني يجعل النسخ هو ما يعني إذا كان هناك حكم لا يجتمع مع حكم الآخر، وكان أحدهما متقدم والآخر متأخرا، كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا، لكن هو يرى أن كثيرا من الآيات التي دعي فيها النسخ أنها مجتمعة، وأن وجه النهي أو يعني وجه النهي فيها أو يعني يرى أن الوجهين مختلفان. فيبقى خلينا نحاول نجعل هذه من الفوائد المهمة. لما قال إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، اللي هي الأخيرة بقى الجملة ده شباب، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي أحدهما صاحبه، يعني الحكم. إحنا دي يا شباب ياريت نحط تحتها خط، هذا هو معنى الناسخ والمنسوخ، يعني يكون بإثبات أحدهما ينتفي الآخر. فهو بيقول إيه هنا، فإن قال قائل قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث، يعني آية المواريث، عندنا حديث لا وصية لوارث، فبعض أهل العلم قال إن هذه الآية التي فيها الوصية للوالدين نسخت بآية المواريث لأن الوالدين لهما ميراث فلا وصية لمن له ميراث. فهيبدأ هنا بقى الطبري يعالج هذه المسألة، هل هذه الآية التي بين أيدينا نسخت بآية المواريث اللي هي في سورة النساء، أم أنها محكمة ويجوز الوصية للوالدين؟ فضل. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن الضحاك أنه كان يقول من مات فلم يوصي لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية، وساق بإسناده عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال أنه حضر رجلا يوصي بأشياء لا تنبغي فقال له مسروق إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوصي لذي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. وأيضا ساق بإسناده عن الضحاك قال لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية إلا أن لا يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين. وساق بإسناده عن مغيرة قال: العجب لأبي العالية، اعتقدته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وساق بإسناده عن الشعبي قال: لم يكن له ذاك ولا كرامة. وساق بإسناده عن محمد قال: قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته. وأيضا ساق بإسناده عن عمران بن حدير قال: قلت لأبي مجلس: الوصية على كل مسلم؟ قال: على من ترك خيرا. وساق بإسناده عن عمران بن حدير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية على كل مسلم؟ قال: هي حق على من ترك خيرا. واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية، فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئا من حكمها، وإنما هي آية ظاهر عموم في كل والد ووالدة وقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث، وذلك قول من ذكرت قوله وقول جماعة أخرى غيرهم معهم. ذكر قول من لم نذكر قوله منهم في ذلك. ساق بإسناده عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون قال: يرد ثلث الثلث عليهم وثلث الثلث لمن أوصى له به. وساق بإسناده عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه، قال: كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له به. وساق بإسناده عن الحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلثا الثلث لقرابته. وساق بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وقال آخرون: بل هي آيات كان الحكم بها واجب وعمل به برهة، ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية للوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه، وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك بعد ذلك، فجعل لهما نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم ولا تجوز وصية لوارث. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: نسخ الوالدان منها وترك الأقربون ممن لا يرث. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون. أيضا ساق بإسناده عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال: كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي من لا يرث، فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته. وساق بإسناده عن ابن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون ولا يرثون. وساق بإسناده عن ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن في هذه الآية: الوصية للوالدين والأقربين، قال: للوالدين منسوخة والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء. وأيضا ساق بإسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وبإسناده أيضا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من الوصية الوالدين فجعلهما الميراث وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. وبإسناده عن الربيع في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت آية الميراث نسخ شأن الوالدين فألحقهما بأهل الميراث وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون. وساق بإسناده عن حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة قال سألت مسلم بن يسار والعلاء بن زياد عن قول الله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال في القرابة. وساق بإسناده عن إياس بن معاوية قال في القرابة. وقال آخرون بل نسخ ذلك كله بآية الفرائض والمواريث فلا وصية تجب لأحد على أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن زيد قال في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية قال فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض. وساق بإسناده عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس هاهنا فقرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها فأتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال نسخت هذه. وساق بإسناده عن ابن عباس قال في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال نسخت الفرائض التي للوالدين والأقربين الوصية. وساق بإسناده عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال نسختها آية الميراث. قال ابن بشار قال عبد الرحمن فسألت جهضما عنه فلم يحفظ. وساق بإسناده عن عكرمة والحسن البصري قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وساق بإسناده عن شريح في هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية المواريث. وساق بإسناده أيضا عن قتادة عن المعتمر قال سمعت أبي قال زعم قتادة أنها نسخت آية المواريث في سورة النساء الآية في سورة البقرة في شأن الوصية. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين وهي منسوخة. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين وهي منسوخة نسختها في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا ساق بإسناده عن أصباط عن السدي في الآية قال أما الوالدين والأقربين فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم إنما يوصي الرجل لوالده ولأهله فيقسم بينهم حتى نسختها النساء فقال يوصيكم الله في أولادكم. وساق بإسناده عن نافع أن ابن عمر لم يوصي وقال أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. وساق بإسناده عن سفيان عن نسير بن زعلوق قال عزرة يعني ابن ثابت لربيع بن خثيم أوصلي بمصحفك فقال فنظر إلى ابنه فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وساق بإسناده عن إبراهيم قال ذكر عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم قال ذكرنا له أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية فقال ما كان عليهما ألا يفعلا متى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي وأوصى أبو بكر أي ذلك فعلت حسن. وساق بإسناده عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال ذكر عنده طلحة وزبير فذكر مثله. وأما الخير الذي إذا تركه التارك وجب عليه الوصية فيه الوالدين. لا نقف هنا وآم. خلينا أذكر لكم هذا الفصل كيف شرحه الشافعي رحمه الله قبل الطبري في كتاب الرسالة صفحة 137. يعني بوب الشافعي بابا الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى هذا أقرأ من كتاب الرسالة شباب صفحة 137. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم إذا تحب شيخنا إذا كان أفضل لك للتركيز والشرح أنا أقرأ وحضرتك تشرح. لا عادي عشان أنا أحاول أقرأ جمل مختصرة منها بس أوضح للشباب كيف بيّن الشافعي هذا الأمر. تفضل. قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الشافعي ذكر هذه الآية وذكر بعدها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال الشافعي فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فكانت الآيتان ركز بقى فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. أظن الكلام سهل يا شباب، يعني هذه الآية تحتمل أن يبقى للوالدين والأقربين الوصية والميراث، إن هم ينفع لهم إنك توصي لهم مع الميراث الذي هو من نصيبهم، تمام؟ ويحتمل أن تكون ناسخة، يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا، يبقى كده الآية محتملة، تمام؟ فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته. وأهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون بأن صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا في النبي عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤرث، وهو عمن حفظه من أهل العلم بالمغازي. يعني بيقول هذا الخبر يعني معروف وشائع في أهل المغازي، ركز بقى كده. فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، يعني يقول إن هذا العمل عليه يعني. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، يعني هو لا يعول على الحديث، لا يعول على هذا الحديث. طيب، قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه عن العمل به، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. فذكر إيه؟ أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. طبعا الحديث مرسل، لأن مجاهد ليس صحابيا وإنما هو تابعي، تمام؟ قال، ركز بقى كده: فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث، استدللنا على ماذا؟ على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. يعني بيقول مجموع هذه الأمور جعلنا نقول بهذا، يعني نقول إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والزوجة. قال: وكذلك قال أكثر العامة، يعني يقصد عامة الفقهاء، أن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم. ركز كده، يعني الشافعي رحمه الله بيقول، أنا بس هنا لا أتكلم عن ترجيح، أتكلم كيف أدار الشافعي هذه المسألة. هذه المسألة فيها أن الآية فيها فرض الوصية للوالدين والأقربين، فهو يرى الشافعي وطبعا غيره من أهل العلم أن آية الميراث التي حددت المواريث للوالدين وللزوجة وللأبناء وهكذا أنها نسخت هذه الآية، تمام؟ فليس فرضا أن توصي للوالدين لأنهم سيرثان، وليس فرضا أن توصي للإيه؟ للأقربين، يعني فليس بفرض أن يوصى لهم اللي هم غير الوارثين. ركز بقى، قال: إلا أن طاووسا وقليلا معه، طاووس أحد الفقهاء وأحد المحدثين الكبار، وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين، يعني الوصية نسخت للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، يعني يبقى حكمها فرضا إنك أنت توصي للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز، إنك أنت لما توصي للقرابة اللي هم غير الوارثين، لأن قرابتك منهم من يرث ومنهم من لا يرث. قال: فلما احتمل الشافعي بقى بيقول: فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. يعني سنختبر قول طاووس هنا. لاحظ بقى الشافعي هنا يعني عرف الأقوال وسيمتحن هذه الأقوال ليعرف الحجة مع من؟ قال فوجدنا رسول الله حكم في 6 مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت، يعني في مرض الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4. يعني هم كانوا كام؟ كانوا 6 مملوكين، 6 مملوكين، 6 عبيد يعني، تمام. والرجل إيه؟ لما الرجل وصى فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 مملوكين كانوا لرجل، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في 6 مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، تمام، فأعتقهم عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل ذلك كأنه وصية، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4، يعني أبقى 4 رقيقا، تمام، عشان الوصية إيه؟ بالثلث، تمام. قال أخبرنا بذلك، ذكر الإسناد، قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حسين بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، يعني كأن هذا وصية، تمام. والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تكون الوصية لغير القرابة، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين. لو كان الوصية لا تكون إلا للأقرباء، للأقربين يعني، كما قال طاووس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمضي هذه الوصية في حق هؤلاء العبيد، قال لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق اللي هو السيد يعني. ودل ذلك على ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على ألا يرد ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة، وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. طبعا في كلام آخر، أنا فقط أريد أن أنبهك على هذا الموضع الذي لخص فيه الشافعي الكلام على هذه الآية. طيب ماشي، تفضل أكمل أو أم. نعم شيخنا. قال وأما الخير الذي إذا تركه التارك وجب عليه الوصية فيه لوالديه أقربيه الذين لا يرثونه فهو المال، كما حدثني وساق بإسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن ترك خيرا يعني مالا، وبإسناده أيضا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إن ترك خيرا مالا، وبإسناده عن مجاهد إن ترك خيرا كان يقول الخير في القرآن كله المال. بعدها ثم اختلفوا في مبلغ المال، ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية، فقال بعضهم ذلك 1000 درهم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة في هذه الآية قال الخير 1000 فما فوقه، وساق بإسناده عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده فقال إني أريد أن أوصي، فقال علي لا توصي فإنك لم تترك خيرا فتوصي، قال وكان ترك من السبعمائة إلى 900. وساق بإسناده أيضا عن عثمان بن الحكم الجذامي وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية فقال لا توصي إنما قال الله إن ترك خيرا وأنت لم تترك شيئا، قال ابن أبي الزناد فيه فدع مالك لبنيك. وساق بإسناده عن سفيان عن منصور بن صفية عن عبد الله بن عتبة أو غنية الشك مني أن رجل أراد أن يوصي وله ولد كثير وترك 400 دينار، فقالت عائشة ما أرى فيه فضلا. وساق بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل علي على مولى لهم في الموت وله 600 درهم، فقال ألا أوصي، فقال لا إنما قال الله إن ترك خيرا وليس لك كثير مال. وقال بعضهم ذلك ما بين 500 درهم إلى 1000. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن إبراهيم النخعي في قوله إن ترك خيرا قال 1000 درهم إلى 500 درهم، وقال بعضهم الوصية واجبة من قليل المال وكثيره. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر. وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ما قال الزهري، لأن قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير، ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا، فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطل، فكل من حضرته منية يجوز. نعم. فهذه سببية. نعم. نعم. فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن، فكل من حضرته منيته وعنده مال قل أو كثر فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بالمعروف، كما قال الله جل ثناؤه وأمر به. ثواني، عندنا هنا وقفتان شباب. الأولى، ما هي أوجه الاختلاف الواردة في الآية السابقة؟ عندنا وجهان. الوجه الأول، هل الآية منسوخة أم محكمة؟ هذا هو الخلاف الأول. والثاني، ما هو قدر المال الذي تجب فيه الوصية أو الذي تكون منه الوصية؟ فالطبري ذكر كأنه رجح في الآخر قليل المال أو كثيره، لأنه ليس عندنا حجة على تخصيص مال دون مال. والأمر الثاني إن هو قال كل من حضرته منيته وعنده مال قل أو كثر فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه. تمام، يبقى كده الطبري هنا ذكر الخلاصة إن هو يرى أن الوصية لا تكون لوارث، تمام، ورأى كذلك أن الوصية تكون من جميع المال وليس من مال دون مال. كلمة ظاهر إلى باطن اللي هو فيجوز أن يحال ظاهر اللي هو ظاهر المال إن هو على عمومه، إلى باطن اللي هو تخصيص مال دون مال. طيب أكمل أسامة، بارك الله فيك. أكمل أسامة. القول في تأويل قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يقول جل ثناؤه فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته. فإن قال لنا قائل وعلام عادة الهاء التي في قوله فمن بدله، قيل على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، وذلك هو أمر الميت وإيصاؤه من أوصى إليه بما أوصى به لمن أوصى له. ومعنى الكلام كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فأوصوا لهم، فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعدما سمعكم توصون لهم فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم. وإنما قلنا إن الهاء في قوله فمن بدله عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، لأن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية من قول الله، وإن تبديل المبدل إنما يكون لوصية الموصي، فأما أمر الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله، فيجوز أن تكون الهاء في قوله فمن بدله عائدة على الوصية. وأما الهاء في قوله بعدما سمعه فعائدة على الهاء الأولى في قوله فمن بدله، وأما الهاء التي في قوله فإنما إثمه فإنها مكني التبديل، كأنه قال فإنما إثم ما بدل من ذلك على الذين يبدلونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن بدله بعدما سمعه قال الوصية، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه قال وقد وقع أجر الميت على الله وبرئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته كما قال غير مضار. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل الوصية بعدما سمعها فإثم ما بدل عليه. وبإسناده إلى أصباغ عن السدي قال بعد كده صفحة 141 إن الله سميع عليم. القول في تأويل قوله تعالى إن الله سميع عليم، يعني بذلك جل ثناؤه إن الله سميع لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين توصون لهم بها، أتعدلون فيها على ما أذنت لكم من فعل ذلك بالمعروف أم تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أم إلى الجور والحيف. وهذا من أحسن ما تميز به الطبري رحمه الله في تفسيره، أنه يجعل دلالات أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله ومحامده التي تختم بها الآيات أنها خاصة بهذه الآيات أولا أو الأحكام، ثم بعد ذلك عامة. يعني هو قال إن الله سميع عليم، إن الله سميع لوصيتكم التي إن الله سميع لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا لآبائكم إلى آخر ذلك. وهذا أحسن ما يكون، إن أسماء الله وأفعاله أو ما يذكره الله سبحانه وتعالى إعلامه أن الله كذا بعد الآيات، أنها مثل من يتقي الله يجعل له مخرجا، قبل أن نجعلها عامة لابد أن نذكر مناسبتها في السياق، وهذا يفعله الطبري كثيرا في أسماء الله تبارك وتعالى. أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم تأويلها فمن حضر مريضا وهو يوصي عند إشرافه على الموت فخاف أن يخطئ في وصيته فيفعل ما ليس له أو أن يعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له الأمر به، فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل في وصيته وأن ينهاهم عن منعه مما أذن الله له فيه وأباحه له. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده إلى أبي نجيح عن مجاهد قال هذا حين يحضر الرجل وهو يموت فإن أصرف أمروه بالعدل وإذا قصر قالوا افعل كذا أعط فلانا كذا. وبإسناده إلى أبي نجيح عن مجاهد في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هذا حين يحضر الرجل وهو في الموت فإذا أشرف على الموت أمروه بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا افعل كذا أعط فلانا كذا. وقال آخرون بل معنى ذلك فمن خاف من أوصياء ميت أو والي أمر المسلمين من موص جنفا في وصيته التي أوصى بها الميت فأصلح بين ورثته وبين الموصى لهم بما أوصى لهم به فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج عليه ولا إثم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن خاف من موص جنفا يعني إثما، يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي فيجنف في وصيته فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة وقال وكان قتادة يقول من أوصى بجور أو جنف في وصيته فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل فذاك له أو إمام من أئمة المسلمين. وبإسناده إلى أبي جعفر عن الربيع في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال فمن أوصى بوصية بجور فرده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه. قال عبد الرحمن في حديثه فأصلح بينهم يقول رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه. وبإسناده إلى قبيصة عن سفيان عن أبي علي وقال بعضهم بل معنى ذلك وقال بعضهم بل معنى ذلك فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض فلا إثم على من أصلح بينهم يعني بين الورثة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده لابن جريج قال قلت لعطاء قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ذاك الرجل يجنف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض يقول الله فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء أله أن يعطي وارثه عند الموت إنما هي وصية ولا وصية الوارث قال ذلك فيما يقسم بينهم. وقال آخرون معنى ذلك فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول جنفه توليجه وتوليجه أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال إلى أبيهم وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت أفي حياتي أم بعد موته قال ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته وإنه ليعظ عند ذلك. وساق بإسناده إلى ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه في قوله فمن خاف من موص جلفا أو إثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته. وقال آخرون بل معنى ذلك فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إثم عليه. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال أما جنفا فخطأ في وصيته وأما إثما فعمدا يعمد في وصيته الظلم فإن هذا أعظم لأجره ألا ينفذها ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق ينقص بعضا ويزيد بعضا. قال ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين. وبإسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال الجنف أن يجنف لبعضهم على بعض في الوصية والإثم أن يكون قد آثم في أثرته بعضهم على بعض فأصلح بينهم الموصى إليه بين الوالدين وبين الإبن والبنون هم الأقربون فلا إثم عليه. فهذا الوصي الذي أوصي إليه بذلك وجعل إليه فرأى هذا قد جنف لهذا على هذا فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله، وعجز الموصى إليه أن يصلح، فانتزع الله ذلك منه ففرض الفرائض. وأولى الأقوال بتأويلها هذه الآية أن يكون تأويلها فمن خاف من موص جنف، فمن خاف من موص حضرته الوفاة جنفا أو إثما، وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي له به من ماله وغير ما أذن الله له بما وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله، وفي المال قلة أو في الورثة كثرة، فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرفه ما أباح الله له في ذلك، فأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال جل ثناؤه في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وذلك هو الإصلاح الذي قال جل ثناؤه: فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إن كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة، فأراد أن يقصر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، فأصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم، بأن يأمر المريض أن يزيد في وصيته لهم ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث، فذلك أيضا هو من الإصلاح بينهم بالمعروف. يعني الطبري رحمه الله يرى أن من حضرته الوفاة ورأى فيه جنفا أو إثما ورأه يميل عن الحق، فمن واجبه أن يعلمه وأن يرده إلى الحق وأن يذكره بالله، واضح، يعني يعلمه شرع الله تبارك وتعالى في ذلك ويذكره بالحق. وإنما اخترنا هذا القول، قال: وإنما اخترنا هذا القول لأن الله جل ثناؤه قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني بذلك فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم، فخوف الجنف والإثم من الموص إنما هو كائن منه قبل وقوع الجنف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم، بل تلك حال من قد جنف أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل: فمن تبين من موص جنفا أو إثما، أو أيقن أو علم، ولم يقل: فمن خاف منه جنفا. فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال: فما وجه الإصلاح حينئذ؟ والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء. فقيل: إن ذلك وإن كان من معاني الإصلاح فمن الإصلاح بين فريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف، لأن الإصلاح إنما هو الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين، فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه. فإن قال قائل: وكيف قيل فأصلح بينهم ولم يجري للورثة ولا للمختلفين أو المخوف اختلافهم ذكر؟ قيل: بل قد جرى ذكر الذين أمر جل ثناؤه بالوصية لهم، وهم والدا الموصي وأقربوه، والذين أمروا بالوصية في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم قال جل ذكره: فمن خاف من موص لمن أمرته بالوصية له جنفا أو إثما فأصلح بينهم وبين من أمرته بالوصية له فلا إثم عليه. والإصلاح بينه وبينهم هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي. وقد قرئ قوله: فمن خاف من موص بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو وبتحريك الواو وتشديد الصاد. فمن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فإنما قرأه بلغة من قال: أوصيت فلانا بكذا. ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصاد قرأه بلغة من يقول: وصيت فلانا بكذا، وهما لغتان للعرب مشهورتان: وصيتك وأوصيتك. وأما الجنف فهو الجور والعدول عن الحق في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور. يقال منه جنف الرجل. إذا سمحت أيها الشيخ، هذا القول لأبي عبيدة: وأما الجنف فهو الجور، وقول البيت الشعري هو لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تمام. يقال منه جنف الرد على صاحبه يجنف إذا مال عليه وجار جنف. فمعنى الكلام فمن خاف من موص جنفا له بموضع الوصية وميلا عن الصواب فيها وجورا عن القصد وإثما بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما يأتي من ذلك فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وبمثل الذي قلنا في معنى الجنف والإثم قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عباس قال يعني بالجنف الخطأ. وساق بإسناده إلى عبد الملك عن عطاء قال في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا قال ميلا. وبإسناده إلى هشام قال أخبرنا جنف الجنف بين الخطأ والإثم و الخطأ والإثم العمد. طيب خلينا نأتي إلى صفحة 152. وأما قوله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإنه يعني والله غفور للموصي فيما كان حدث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترك أن يجنف ويأثم في وصيته فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور إذ لم يمض ذلك فيفعل أن يؤاخذه به. رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره أو يأثم فيه له. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقروا ويعني بقوله كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام. والصيام مصدر من قول قائله صمت عن كذا وكذا يعني كففت عنه أصوم عنه صوما وصياما ومعنى الصيام الكف عما أمر الله بالكف عنه. ومن ذلك قيل صامت الخير إذا كفت عن السير ومنه قول نابغة بن ذبيان خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. ومنه قول الله فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا عن الكلام. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم فإنه يعني به فرض ذلك عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم. ثم اختلف أهل التأويل في الذي عنا بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم الذين من قبلنا. فقال بعضهم الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا أنه علينا مثل الذي كان عليهم هم النصارى. وقالوا التشبيه الذي شبه من أجله أحدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم فرضه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أبي أمية الطنافسي عن الشعبي أنه قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان. وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القير يعدون 30 يوما ثم جاء بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما ثم لم يزل الآخر يستن سنة القرن الذي قبله حتى صارت إلى 50 فذلك قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة وذلك كان فرض الله على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم ووافق قائلو هذه القول ووافق قائلو هذا القول القائلين القول الأول في أن الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم النصارى. ذكر من قال ذلك وساق بثالي لأصباغ عن السدين قال أما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف وقالوا نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنعنا فجعلوا صيامهم 50 يوما فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. وساق بإسناد إلى الربيع قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة. وقال آخرون الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال أهل الكتاب. وقال بعضهم بل ذلك كان على لا يلزم أنك أنت تكرر الآية يعني أنت تقول عن مجاهد أهل الكتاب وهكذا فهمت؟ وقال بعضهم بل ذلك كان على الناس كلهم. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة قال كتب شهر رمضان على الناس كما كتب على الذين من قبلهم. قال وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم 3 أيام من كل شهر. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة قال رمضان كتبه الله. إذا رأيت القول كرر فأنت يعني إيه تجاوزه، هو أولى هذه الأقوال بالصواب. قال وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الآية يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما معدودات، وهي شهر رمضان كله، لأن من بعد إبراهيم صلوات الله عليه كان مأمورا باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما، وقد أخبرنا الله أن دينه كان الحنيفية المسلمة، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اتباعه بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء. وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم صوم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء. وأما تأويل قوله لعلكم تتقون فإنه يعني به لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. يقول فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين لتتقوا ما يفطركم من وقت صومكم. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصبغ عن السدي قال في قوله تعالى أما قوله لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا، يعني مثل الذي اتقى النصارى قبلكم. القول في تأويل قوله تعالى أياما معدودات، يعني تعالى ذكره كتب عليكم أيها الذين آمنوا الصيام أياما معدودات، ونصب أياما بمضمر من الفعل كأنه قيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات، كما يقال أعجبني الضرب زيدا. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم من صلة الصيام كأنه قيل كتب عليكم الذي هو مثل الذي كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات. ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات، فقال بعضهم الأيام المعدودات صوم 3 أيام من كل شهر. قال وكان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح العطاء قال كان عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات. قال وكان هذا صيام الناس قبل ذلك، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان. نعم نتجاوز إلى وقال آخرون. نعم. وقال آخرون بين الأيام 3 التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض شهر رمضان كان تطوعا صومهن، وإنما عنا الله جل وعز بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات أيام شهر رمضان، لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صيام شهر رمضان. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام 3 أيام من كل شهر تطوعا لا فريضة، قال ثم أنزل صيام رمضان. قال أبو موسى قوله قال عمرو بن مرة حدثنا أصحابنا يريد ابن أبي ليلى، كأن ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا. قال وقد ذكرنا قول من قال عنا بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان، وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال عنا الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأتي خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان، وبأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبرنا أنه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم على وجوب فرض صومه مجمعون ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان ذلك لا يعلم إلا بخبر يقطع العذر. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويل الآيات كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هن شهر رمضان. وجائز أيضا أن يكون معناه كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان. وأما المعدودات فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها، ويعني بقوله معدودات محصيات. القول في تأويل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني بقوله جل ثناؤه فمن كان منكم مريضا ممن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدة من أيام أخر، يقول فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر، يعني من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره إن هو أفطر في مرضه أو سفره. والرفع في قوله فعدة من أيام أخرى نظير الرفع في قوله فاتباع بالمعروف، وقد مضى بيان ذلك هنالك بما أغنى عن عيادته. وأما قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن قراءة كافة المسلمين وعلى الذين يطيقونه، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن، وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه، ثم اختلف قراءة ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه، فقال بعضهم كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء وإن شاء أفطره وافتدى فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا حتى نسخ ذلك، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله فرض شهر رمضان فأنزل الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم إن الله أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر إلى آخر الآية. وبإسناده إلى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا 167، يعني كل هذه الآثار كل هذه الأحاديث مكررة، يعني 167. وقال آخرون بل كان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم، كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاء ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وقال آخرون ممن قرأ ذلك نعم. وقال آخرون ممن قرأ ذلك وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة. وقالوا إنما تأويل ذلك وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا أو كبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين، لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصمار عن السدي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال أما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم، فإن أولئك عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينين فهو خير له ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له. وبإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. وبإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وبإسناده إلى نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع. وبإسناده عن قتادة قال ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبل أو مرضع أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الفداء ولا صوم عليك، هذا إذا خافت على نفسها. وقرأ ذلك آخرون. قال وقرأ ذلك آخرون وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وقالوا إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فما يكلفان الصوم ولا يطيقانه، فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم أفطراه مسكينا. وقالوا والآية ثابتة الحكم منذ أنزلت لم تنسخ، وأنكروا من قال إنها منسوخة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده لابن جويج عن عطاء ابن عباس أنه كان يقرأها يطوقونه. وبإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قال فكان يقول هي للناس اليوم قائمة. وبإسناده إلى ابن عباس أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قال هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم. وبإسناده إلى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ. نعم، يعني تتكرر معنا، يعني سبحان الله الطبري يذكر أسانيد كثيرة جدا، يعني يكرر ليس عنده اختصار كما عند البخاري ومسلم وغيرهم. طيب يعني هات صفحة 178. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بتأويل الآيات قول من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأن الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام، ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. فإذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة. هذا ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بطعام مسكين لكل يوم أفطره، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية. فإن قال قائل وكيف تدعي إجماعا من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له إلا صومه، وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما لهما الإفطار وإن أطاقت الصوم بأبدانهما، مع الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به هناد بن السري وساق بإسناده إلى أنس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعال أحدثك إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. قيل إنا لم ندعي إجماعا في الحامل والمرضع وإنما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم، فأما الحامل والمرضع فإنما علمنا أنهن غير معنيات بقوله وعلى الذين يطيقونه، إذ خلى الرجال أن يكونون معنيين به، لأنهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقيل وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين، لأن ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال. فلما قيل وعلى الذين يطيقونه كان معلوما أن المعنى به أن المعنية به الرجال دون النساء أو الرجال والنساء، فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم شهر رمضان فغير مرخص له في الإفطار والافتداء، فخرج الرجال من أن يكونوا معنيين بالآية، وعلم أن النساء لم يردن بها لما وصفنا من أن الخبر عن النساء إذا انفرد الكلام بالخبر عنهن وعلى اللواتي يطقنه والتنزيل بغير ذلك. وأما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان صحيحا فإنما معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا كما وضع عن المسافر في سفر. نقف هنا مع هذا التقييد. الطبري رحمه الله ساق حديثا اللي هو من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وهذا الحديث في التاريخ الكبير وفي غيره من الكتب، وهو من الحديث التي أعلت، يعني حكم عليها بالاضطراب أو بالعلة. فالطبري علق هنا قال إن صح الحديث فإنما معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيق فتقضية. فيبقى الطبري أحيانا من منهج الطبري أنه يعلق صحة التفسير على صحة الحديث الذي رواه، فهمنا؟ فنجعل هذا من الأمثلة المهمة اللي هو تعليق صحة التفسير على صحة الخبر، وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، وإن كان يمكن أن يكون فتوى للعلماء لكنه من حيث ثبوت الرواية لا يثبت. ماشي أكمل. قال وأما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان صحيحا فإنما معناه أنه وضع للحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا كما وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيا، لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء، ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع للمسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنا أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع، وذلك قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله. طيب أكمل لو سمحت الجملة الأخيرة، ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام. طيب يا شباب، عايزين واحد يقرأ يعني من أول ترجيح الطبري اللي هو صفحة 178 إلى صفحة 180، ما هو ترجيح الطبري في الآية، ما هو تفسير الطبري للآية، وما هو الحديث الذي ذكره، وكيف أجاب عن هذا الحديث. يعني واحد ينظر كده، خلينا نعطيكم مدة 3 دقائق تنظر في قول الطبري أولى هذه الأقوال بتأويل الآية، يعني ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تمام؟ فإن قال لنا قائل وكيف تدعي إجماع من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له إلا صومه، وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما لهما الإفطار. مين يلخص لنا من صفحة 178 إلى 180؟ نعطيكم فرصة. طيب اللي عارف يجيب يا شباب. نعم شيخنا، ممكن إذا ما أحد من الأخوة والأخوات يريد الإجابة ممكن أجيب. طيب شيخنا، أولا ترجيح الطبري عندما قال وهذه الأقوال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن هذه منسوخة بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الهاء يعني أعادها على ضمير على آخر مذكور، تمام شيخنا؟ نعم. طيب، وذكر حجته في ذلك إجماع أهل المسلمين، إجماع المسلمين أن من كان مطيقا للرجال من الرجال الأصحاء غير المسافرين يعني ليسوا معذورين فغير جائز لهم الإفطار فيه والافتداء بالطعام المسكين. هل هو جعل ذلك حجته ولا جعل ذلك من ضمن الحجة على أمر آخر؟ لا، ضمنه للحجة. الحجة على ماذا؟ على أنه لا يجوز لهم الإفطار والافتداء، واستشهد بفعل معاذ بن جبل وابن عمر وسلم بالأكوع أنهم كانوا يفتدون ثم يعني لم يعودوا لذلك بعد نزول الآية، فمن شهد منكم شهرا فليصم فألزم فرض الصوم. نعم تمام. وبطل الخيار والفدية. نعم. ويكون ده من الأمثلة القليلة التي صرح فيها الطبري بالنسخ، لأن الطبري يضيق دائرة النسخ، لكن هنا قال بالإيه بالنسخ. طيب، فإن قال قائل إشكالا افترض كعادته في الكتاب يفترض القول ويرده، افترض فإن قال قائل كيف تزعم تدعي الإجماع من أهل الإسلام أن من أطاق الصوم هو بالصفة التي وصفت أي صحيح مقيم غير مسافر فغير جائز له إلى صومه. وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع إذا خفتا على أولادهما الإفطار وإن طاقتها صوم بأبدانهما مع الخبر الذي روي، الخبر الذي تكلمنا عنه وقال في النهاية الطبري إذا صح. فيدفع الطبري رحمه الله هذا القول بقوله لم ندعي إجماعا في الحامل والمرضع وإنما ادعينا في الرجال فقط، واستشهد بالآية وعلى الذين يطلقونه ولم يذكر وعلى اللواتي يطلقنه، فاستشهد بهذا أن المقصود به هم الرجال، وهذا مشهور في كلام العرب، يعني إفراد في هذا الموضع في الرجال دون النساء. أكمل طيب. نعم. ثم ذكر إذا صح الخبر الذي ذكر الذي رواه روي عن أنس، رواه أبو كلابة عن أنس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالى أحدثك إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. فقال إذا صح هذا الحديث فإن معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم إذا كانتا عاجزتين، يعني علق ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيه. نعم أحسنت. نعم تمام. وهو كما وضع عن المسافر في سفره فيقضيه، يعني لم يؤمر بالفدية، الحامل أو المسافر أو الحامل والمرضع لم يؤمر بالفدية ولكن عليهما القضاء. نعم. ثم افترض ولو لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء. نعم تماما. فهذا أنه ليس عليهما، يعني ولو كان ثم افترض ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إن معنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين يطلقون فدية الطعام المسكين، لوجب أن لا يكون المسافر إذا افطر في سفره قضاء. تمام. فعلى هذا القول لم يكن على المسافر أن يقضي. المسافر ذكر مع المرضع والحامل. نعم تماما في نفس الآية. تمام. نعم. فذكر أن عليه القضاء ولم تذكر الفدية. نعم. فهو بذلك سواء مع الحامل والمرضع. أحسن. بارك الله فيك. بارك الله. أكمل أسامة. هذا هذا الخبر الذي افترض الطبري أنه إذا صح المحقق عندي قال حسن وذكر كلاما كثيرا جدا. ما هو المحققين بيعتمدوا على كثرة الروايات مش على كلام علماء العلل، يعني هذا الحديث موجود في التاريخ الكبير وموجود في الفسوي، يعقوب بن سفيان الفسوي حكم عليه بأنه مضطرب، وكذلك موجود في علل ابن أبي حاتم. فالمحققين المتأخرين كثير منهم بيعتمد على ظاهر الإسناد أو كثرة الروايات. طيب أكمل تفضل اتفضل أسامة. قال وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون الطعام، وذلك تأويل لتأويل أهل العلم مخالف. وأما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا العذر، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والبطون والأقوال الشاذة. هذا الموضع شباب من أهم المواضع التي ترد على من زعم أن الطبري يرد الروايات المتواترة عنده. غلط. الطبري إذا تواترت عنده الرواية وثبتت لا يمكن أن يردها. يعني هذا النص يا شباب اللي هو صفحة 180 هذا يثبت لنا هذا المعنى، إن الطبري بيقول إيه، وأما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر. هذا يؤكد أن الطبري إذا صحت عنده الرواية وتواترت لا يردها، وإنما يرد من الروايات ما لم يتواتر عنده، كونه بعد ذلك صار متواترا هذا أمر آخر. ماشي أكمل. قالوا أما معنى الفدية فإنه الجزاء من قولك فديت هذا بهذا، أي جزيته به وأعطيته بدلا منه. ومعنى الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه. وأما قوله فدية طعام مسكين فإن القراءة مختلفة في قراءته، فبعض يقرأ بإضافة الفدية إلى الطعام وخفض الطعام،

وبإسناده إلى سعيد بن جبير قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان فجعل في السماء الدنيا. وبإسناده إلى ابن أبي المليح عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلف، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. وبإسناده إلى أصبار عن 192 أما قوله هدى للناس، نعم قال وأما قوله هدى للناس فإنه يعني رشادا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج، وأما قوله وبينات فإنه يعني واضحات من الهدى، يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه، وقوله والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل. وساق بإسناد إلى أصباط عن السدي قال وأما بينات وبينات من الهدى والفرقان فبينات من الحلال والحرام. القول في تأويل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، اختلف أهل التأويل في معنى شهود الشهر، فقال بعضهم هو مقام المقيم في داره، قالوا فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله، غاب بعد فسافر أو أقام فلم يبرح. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده ابن المبارك يعني الحسن بن يحيى الضحاك يعني ابن عباس، نعم وساق بإسناده الضحاك يعني ابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال هو إهلاله بالدار يريد إذا هل وهو مقيم. وبإسناده ابن عباس أنه قال فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم وأقام أو سافر، وإن شهده وهو في سفر فإن شاء صام وإن شاء أفطر. وبإسناده إلى عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال إذا شهدت أوله فصم آخره، ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبإسناده إلى محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم قال من صام أول الشهر فليصم آخره، ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وساق بإسناده إلى أصبات عن السدي قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه، فإذا خرج فيه فليصمه، فإنه دخل عليه وهو في أهله. وبإسناده إلى عبيدة السلماني عن علي فيما يحسب حماد قال من أدركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم، لأن الله جل وعز يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أكمل الأقوال لما في مسألة فقهية يعني ممكن تذكر الأقوال كلها أفضل. قال وثق بإسناده إلى أصبات عن السدي قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه، فإذا خرج فيه فليصمه، فإذا دخل عليه وهو في أهله. وبإسناده إلى عبيدة السلماني قال من أدركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم، لأن الله جل وعز يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبإسناده إلى محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال من كان مقيما فليصمه ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه. وبإسناده إلى ابن سيرين عن عبيدة قال من شهد أول رمضان فليصم آخره. وبإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عليا كان يقول إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم. وبإسناده إلى عبيدة قتادة لم يدرك عليا، يعني ده إسناد مرسل عشان كده هو أخره، لو كان هذا الإسناد متصلا لكان قدمه لأنه رواية عن علي، فهمنا كده؟ يبقى ده كأنه من منهجه في أنه بيقدم الآثار بحسب قوتها وبحسب من أسندت إليه، فلو كان الأثر عن علي صحيحا لقدمه. طيب وصلنا كذلك قال ذكر عن عبيدة وذكر جميعا أيوب عن أم ذرة، ماشي هات الأثر اللي هو عن أم ذرة. إيش بعد حديث قال وساق بإسناده إلى أبي يزيد عن أم ذرة قالت أتيت عائشة في رمضان قالت من أين جئت؟ قلت من عند أخي حنين. قالت ما شأنه؟ قلت ودعته يريد يرتحل. قالت فأقرئيه السلام ومريه فليقم، فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له. وبإسناده إلى عبد الرحمن قال جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يسلم عليها قالت وأين تريد؟ قال أردت العمرة. قالت فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه؟ قال قد خرج ثقلي. قالت اجلس حتى إذا أفطرت فاخرج، يعني شهر رمضان. وقال آخرون معنى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى أبي ميسرة أنه خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا بماء فشرب. وساق بإسناده إلى المغيرة قال خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فأخذ منه كفا فشربه وأفطر. وبإسناده إلى أبي ميسرة أنه سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر. هكذا قال هناد عن مرثد، وإنما هو مزيد. وساق بإسناده إلى أبي إسحاق عن مزيد أنه خرج مع أبي ميسرة في رمضان فلما انتهى إلى الجسر أفطر. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن أبيه قال كنت مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة، فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وأنا ماشي، قال فصام فقال هناد وأفطرت، وقال أبو هشام وأمرني فأفطرت. وساق بإسناده إلى الحسن بن سعد عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب وهو جائي من أرض له فصام وأمرني فأفطرت، فدخل المدينة ليلا وكان راكبا وأنا ماشي. وساق بإسناده إلى عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه سافر في شهر رمضان فأفطر عند باب الجسر. وساق بإسناده إلى عبد الرحمن قال قال لي سفيان أحب إلي أن تتمه. وساق بإسناده إلى محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقال أخرج، وقال حماد قال إبراهيم أما إذا كان العشر فأحب إلي أن يقيم. وساق بإسناده إلى حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن مسيب قال من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر قال إن شاء أفطر. وقال آخرون فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصمه. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه كانوا يقولون من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض. قالوا فكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون، إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه، فلم ينقضي الشهر حتى صح وبرع وأفاق قبل قضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته، لأنه ممن قد شهد الشهر. وقالوا ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شيء منه، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه. وهذا تأويل لا معنى له، لأن الجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر، فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله. لم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة، وإن كان ذلك إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن تأويل الآيات غير الذي تأولها به قائل هذه المقالة من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفا صومه. فإذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذي زعم أن معناه من شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه أبطل وأفسد، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعدما صام بعضه فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. وساق بإسناده إلى مجاهد عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة حتى إذا أتى إلى عسفان نزل به فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس ثم شربه صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده إلى منصور دون أنه جعل ذكر قول أبي حنيفة وأصحابه في تفسير الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، ورد هذا التفسير، ورد كذلك التفسير الآخر اللي هو من ادعى أن من شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه، ورد ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنده. وهذا يدل على أن الطبري إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو حكم فإنه يجعله حكما أو فصلا. فدي نجعلها شباب من الفوائد إن هو يرد الأقوال لمخالفتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفعل كل العلماء. ليس هناك عالم مرضي، يعني كما ذكر ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، ليس هناك عالم مرضي من أئمة الإسلام يعلم صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد مخالفته، وإنما إذا وجدته أنه خالف حديثا فإنه يكون لسبب، وربما يكون الحديث لا يصح عنده أو لم يبلغه أو ظنه منسوخا أو لم يفهم منه المعنى الذي فهمته أنت. فكذلك الطبري رحمه الله هنا رد هذا القول لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل أكمل. طيب هو ذكر هنا الروايات، هات اللي هو صفحة 200 لا هات قول فإذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا. اتفضل. قال فإذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما فبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول من قال فمن شهد منكم الشهر فليصم جميع ما شهد منه مقيما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القول في تأويل قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني جل ثناؤه بذلك، ومن كان مريضا أو على سفر من أو على سفر في الشهر فأفطر فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخرى غير أيام شهر رمضان. ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله به الإفطار وأوجب معه عدة من أيام أخرى، فقال بعضهم هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن أنهما قالا إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر، وساق بإسناده عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما قال فليفطر، يعني في رمضان. وساق بإسناده عن إسماعيل قال سألت الحسن متى يفطر الصائم قال إذا جهده الصوم، قال إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كما أمر. وقال بعضهم هو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم زيادة في علته زيادة غير المحتملة، وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي حدثني بذلك عنه الربيع. وقال آخرون هو كل مرض يسمى مرضا. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى طريف بن شهاب العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ قال إنه وجعت إصبعي هذه، إنه وجعت إصبعي هذه. والصواب من القول في ذلك عندنا أن المرض الذي أذن الله عز وجل بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر، وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر فإذا لم يكن مأذونا له بالإفطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا، وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه أداء فرضه. وأما قوله فعدة من أيام أخر فإن معناها أياما معدودة سوى هذه الأيام، وأما الأخر فإنها جمع أخرى كجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على القرب. فإن قال قائل أوليست الأخر من صفة الأيام قيل بلى، فإن قال أوليس واحد الأيام يوم وهو مذكر قيل بلى، فإن قال فكيف يكون واحد الأخر أخرى وهي صفة لليوم ولم يكن آخر، قيل إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأخر فهو آخر، فإن الأيام في الجمع تصير إلى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات المؤنث كما يقال مضت الأيام جمع مضت الأيام جمع، ولا يقال أجمع ولا يقال أجمعات ولا أيام أخرات. قيل لنا فإن قال لنا قائل فإن الله جل ثناؤه قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومعنى ذلك عندك فعليه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فيما مضى، فإن كان ذلك تأويله فما قولك في من كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار أمجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر أو غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخرى ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله، وهل لمن كان مريضا أو على سفر صيام شهر رمضان أم ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟ قيل قد اختلف أهل العلم في كل ذلك ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك ومخبرون بأولاه بالصواب إن شاء الله. فقال بعضهم الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد إلى ابن علية ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الإفطار في السفر عزمة. وبإسناد إلى شعبة عن يعلى عن يوسف بن الحكم قال سألت ابن عمر أو سئل عن الصوم في السفر فقال أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم. وساق بإسناده إلى عبد الملك بن حميد قال قال أبو جعفر كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه. وساق بإسناده إلى عبيد عن الضحاك أنه كره الصوم في السفر. وقال أهل هذه المقالة من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبي عن رجل أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد. وساق بإسناده إلى شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من بني تميم عن أبيه قال أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه. وساق بإسناده إلى عبد الكريم عن عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال كنت مع أبي في سفر في رمضان فكنت أصوم ويفطر فقال لي أبي أما إنك إذا قمت قضيت. وساق بإسناده إلى شعبة عن عاصم مولى قريبة قال سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر أن يقضي. وساق بإسناده إلى شعبة عن عاصم مولى قريبة أن رجلا صام في السفر فأمره عروة أن يقضي. وساق بإسناده إلى ربيعة بن كلثوم عن أبيه كلثوم أنه قدم أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقد صاموا شهر رمضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون. فقالوا والله يا أمير المؤمنين لقد صمنا. قال فأطقتموه؟ قالوا نعم. قال فقضوه. وعلة من قال هذه المقالة أن الله فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر وجعل على من كان مريضا أو مسافرا صوم عدة من أيام أخر غير أيام شهر رمضان بقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا فكما غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخرى مكانها لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام أخرى. واعتلوا أيضا من الخبر بما حدثنا به محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي وساق بإسناده إلى أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفصل في الحضر. وساق بإسناده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال آخرون إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى وذكره وخصى لعباده والفرض الصوم فمن صامها فرضه أدى ومن أفطرها برخصة الله له أفطر. قال وإن صام في سفره فلا قضاء عليه إذا أقام. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر فقال سالم كان ابن عمر لا يصوم في السفر. قالت عروة كانت عائشة تصوم فقال سالم إنما أحدث عن ابن عمر وقال عروة إنما أحدث عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما فقال عمر بن عبد العزيز اللهم غفرا إذا كان يسرا فصوموا وإذا كان عسرا فأفطروا. وساق بإسناده إلى أيوب قال حدثني رجل قال ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبد العزيز ثم ذكر نحو حديث ابن بشار. وساق بإسناده إلى الزهري عن سالم بن عبد الله قال خرج عمر بن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال إن الشهر كان تسعسع. قال أبو كريب في حديثه أو تسغسغ ولم يشك يعقوب فلو صمنا فصام الناس معه ثم أقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان فقال إن الله قد قضى السفر فلو صمنا ولم نسلم شهرنا. قال فصام وصام معه الناس. وساق بإسناده إلى عبيد الله قال أخبرنا بشير بن سلمان عن خيثمة قال سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال قد أمرت غلامي أن يصوم فأبى. قلت فأين هذه الآية من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل على غير شبع وإن اليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع. وساق بإسناده إلى بشير بن سليمان عن خاتم نفس الآثار التي تدل على الرخصة هات بقى صفحة 213. قال الطبري وهذا القول أولى عندنا بالصواب. قال أبو جعفر وهذا القول أولى عندنا بالصواب لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه إلا في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره، لأن الذي جعل للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء. ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها، وذلك قول الله جل ثناؤه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه أداه. فإن ظن ذو غباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجب فإن في قول الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما ينبئ عن أن المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان أو مقيما لعموم الله جل وعز المؤمنين بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان، وأن قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر معناه ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة من أيام أخرى مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه. ثم في تضاهي الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذ سئل عن الصوم في السفر إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر الكفاية الكافية على الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره. وساق بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وساق بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ففي هذا آخر الصفحة 215. قال ففي هذا مع نظائره من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا من أن الإفطار رخصة لا عزم، والبيان الواضح على صحة ما قلنا في تأويل قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن قال قائل فإن الأخبار بما قلت وإن كانت متظاهرة فقد تظاهرت أيضا بقوله ليس من البر الصيام في السفر، قيل ذلك إذا كان الصائم بمثل الحال التي جاء الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك لمن قاله له. وساق بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر قد ظلل عليه وعليه جماعة فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. قال أبو جعفر أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط وبين ابن إدريس ومحمد بن عبد الرحمن شعبة. حدث وساق بإسناده إلى شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقالوا هذا رجل صائم. فقال رسول الله طبر يقصد أخشى أن يكون هذا الشيخ اللي هو الشيخ الذي حدثه اللي هو الحسين بن يزيد. قال ليس من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فليس من البر صومه، لأن الله جل ثناؤه قد حرم على كل أحد تعريض نفسه لما فيه هلاكها وله إلى نجاتها سبيل، فإنما يطلب البر بما ندب الله إليه وحظ عليه من الأعمال لا بما نهى عنه. أما الأخبار التي الطبري رحمه الله هنا يبين لك أن يعني ما جاء مأمورا به وما جاء منهيا عنه لا يمكن أن يكون على نفس الوجه إلا في النسخ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصوم في السفر، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأذن بذلك وهو نفسه نهى، فلا بد أن يكون المأذون فيه غير المنهي عنه، وهذا من أحسن الأمور في الجمع بين الأحاديث التي يظن فيها الاختلاف. والشافعي رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة في كتاب الرسالة وفي كتاب اختلاف الحديث له ضمن كتاب الأم. طيب قال وأما الأخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فقد يحتمل أن يكون قيل لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من هذا الذي ظلل عليه، إذ كان قيل ذلك إن كان قيل ذلك وغير جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك، لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهية الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين. وإن قال قائل وكيف عطف على المريض وهو سلم، لاحظ أن الطبري رحمه الله بعدما رجح القول بأن من صام في السفر وهو مريض، أقصد من صام وهو مسافر أو من صام وهو مريض فليس عليه القضاء وأن صيامه صحيح، فهنا يجيب عن الإشكالات الواردة على هذا. فمن الإشكالات الواردة هي مثلا أحاديث ليس من الباب الصوم في السفر أو حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فهو رد الأول من جهة الدلالة أنه ثبت ولكن دلالته مخالفة للمعنى المفهوم منه، ليس المراد منه كل صيام أو كل صائم. والأما الثاني الحديث الثاني فاحتمل معناه أو يكون رده من جهة الإيه، من جهة الأسانيد أن أسانيده لا تثبت. تمام، يبقى ده مثال لدفع الإشكالات عن القول. تفضل. قال وإن قال قائل وكيف عرف على المريض وهو اسم بقوله أو على سفر وعلى صفة لا اسم؟ قيل جاز أن ينسق بعلى على المريض لأنه في معنى الفعل وتأويل ذلك أو مسافرة كما قال جل ثناؤه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فعطف بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه لأن معناها الفعل كأنه قال دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما. نقف هنا أسامة بعد إذنك. طبعا نلاحظ شباب أن النظائر بين الآيات يمكن أن تكون النظائر في المعنى ويمكن أن تكون في الأسلوب، فهو هنا يعني ما هو الوجه السؤال أنه كيف عطف على سفر على كلمة مريض من كان مريضا أو على سفر. تمام، فقال إن هذا مثل أو نظير لقول الله تبارك وتعالى دعانا لجنبه أو قاعدا، نفس الشيء، واضح، فيكون هذا من النظائر. طيب نقف هنا شباب، صفحة 218، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.